قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اليوم وأن ينفعنا بما نقول جميعا بإذنه تعالى. أما تعريفي بنفسي فهو أخ من إخوانكم يعيش الهم مثل ما تعيشوه في بعض المرافق الدعوية التي لا تخفى عليكم، وأظن أن هذا كافيا لكي ندخل في دورتنا، فهو الأهم والأحسن. وإن كان الإخوة لهم بروتوكول معين في التعريف بالأشخاص، لكنني على أقل يعني شيء شخصي لا أحبذ أن أعرف بنفسي بين أيديكم، فأنا أضعف وأقل من أن أتكلم أصلا بين يدي دعاة وفضلاء أمثالكم، لكنني أحاول في هذا اليوم أن أقدم شيئا لإخواني نحاول من خلاله بإذن الله تعالى أن نرسم مجموعة من البرامج والأفكار العملية، والتي يمكن من خلالها أن نفعل أنفسنا أولاً ثم نفعل مجتمعاتنا ثانياً بإذن الله تعالى. الدورة كما عنونا لها تفعيل العمل الدعوي، والمذكرة بين أيديكم، وستكون لدينا ورش عمل كثيرة اليوم. هذه الدورة بإذن الله تعالى سنحاول أن نحلق فيها مع أربعة أقسام من أقسام الدعوة، ثم نرى في كل قسم من هذه الأقسام كيف يمكن أن نصنعه ونبنيه، ما هي البرامج المناسبة لكل قسم من هذه الأقسام لكي يقوم بدوره المنوط به في هذا المجتمع. والدائرة التي سترونها بعد قليل إن شاء الله ستكون هي انطلاقتنا في لقائنا بكم هذا اليوم. الأصل أن نتعارف في أول هذا اللقاء، لولا أن الوقت ضيق جداً فلا يمكننا من إجراء هذا التعارف، لكن أغلب الإخوة كما أخبرت أكثرهم يعملون في أشياء دعوية، سواء كانت مكاتب تعاونية أو غيرها من الأشياء، لكن له علاقة بالدعوة، ولهذا نحن بإذن الله تعالى يعني نعيش هماً واحداً. الهدف من هذا البرنامج، هذا البرنامج يهدف إلى أهداف كثيرة، لكنني سأركز على أمرين اثنين. أما الأمر الأول أيها الإخوة فهو كيف نستطيع أن نبني دعاة وأن نؤهل دعاة يحترقون لدين الله عز وجل، يبيتون، ينامون، يقومون، يسيرون مع الناس وقلوبهم في الداخل تحترق على دين الله، وتحاول أن تقدم شيئا لنفسها أولا ثم لأمتها ثانيا. والأمر الثاني والذي سنحاول أن نحصل عليه في هذا اللقاء بإذن الله هو ما هي البرامج المناسبة والتي يمكننا من خلالها بناء المجتمع، سواء كان ذلك في دعوة عامة من خلال المنابر العامة كالمساجد والمحاضرات وغيرها، أو كان أيضا من خلال تعامل فردي من قبل ذلك الشخص المسؤول عن مجموعة دعوية، وهذا سنراه ملاحظا بإذن الله تعالى في أثناء لقائنا. قبل البدء أذكر إخواني بالأشياء التالية: قرارك حضور هذا البرنامج بلا شك دليل على حبك لعملك الدعوي وحرص على التطوير بإذن الله، أما حضورك الكامل فهو دليل على وعي المتدرب بلا شك، ثم علة كل دورة وهي هذه الجوالات، نرجو أن تحرصوا على استخدام تقنية الصامت فيها إذا استطعت. حاول أن تباشر الأنشطة الفردية بنفسك، لدينا اليوم أكثر من 36 نشاط فردي، وأمامنا 100 شريحة سنحاول أن نمر على أكثرها بإذن الله تعالى، لذا أرجو من الإخوة يعني أن يكونوا فريق عمل على كل طاولة بحيث نخرج بفائدة كبيرة بإذن الله من خلال تجاربكم الشخصية في هذه المكاتب. المواضيع أو الأشياء التي ستناقش أرجو أن تناقش يعني بنوع من الموضوعية مع طرح التجارب الموجودة لديك، ولا تستأثر بالحديث في أثناء جلوسك مع إخوانك. تواصلك مع أكبر عدد يتيح لك خبرات أوسع بإذن الله جل وعلا. يمكنك الحصول على نسخة من العرض إن رغبت ذلك، ولا توجد مرجعية علمية مرفقة بالحقيبة، لذا ننصحك أن تكتب أي شيء في الفوائد إذا خطر ببالك التساؤل فاكتبه قبل أن يطير، لأن لديك خانة التساؤلات فضعه في خانة التساؤلات، ثم نجعل إن شاء الله وقتا بعد ذلك لسماع مداخلاتكم إن شاء الله. هذه الدائرة التي سننطلق منها في هذا اليوم إن شاء الله في هذه الدورة. يمكننا أن نقسم بيئة العمل الدعوي إلى أربعة دوائر أو أربع دوائر يوضحها الشكل التالي. الدائرة الأولى هي دائرة الرواحل، ونلاحظ أن هذه الدائرة هي الدائرة الأقل، فهي أصغر دائرة في هذا في هذه البيئة، فهي أقل عددا بالنسبة لغيرها كما سنلاحظ. ثم بعد ذلك لدينا العاملون، ثم المستفيدون، ثم المحبون. الدائرة الأولى وهي الرواحل، وهؤلاء هم من نذروا أنفسهم لهذا العمل أي الدعوي، وحملوا همه وبذلوا أموالهم وأوقاتهم من أجله. أما العاملون فهم كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا، أما المستفيدون فهم كل من يستفيد من العمل الدعوي مهما قلت الاستفادة. ثم المحبون وهو كل من لم يستفد من رسالتنا الدعوية لكنهم ليسوا بأعداء. وسنمر على كل واحدة من هذه الرواحل أو من هذه الدوائر، وسنرى ما هي الصفات التي ميزتهم عن غيرهم، كيف يمكن أن نجذب أناسا من المستفيدين لننقلهم إلى دائرة العاملين، ثم ننقلهم بعد ذلك إلى الرواحل. والاسم الأول الذي تلاحظونه هو الرواحل، مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذا نسبة الرواحل في الأمة لا تكاد تتجاوز 1%، بينما العاملون هم عدد كبير جدا، وكذلك المستفيدون وكذلك المحبون على حسب نشاط العمل الدعوي وجذبه لأولئك الناس. خارج الدائرة أعداء، كيف نتعامل مع الأعداء؟ ما هو أنواع الأعداء؟ ما هو الأسلوب الأمثل الموافق للسنن الكونية والشرعية في التعامل مع الأعداء؟ سنحاول أيضا أن نمر عليه إن وجدنا وقتا، لكنني سأركز على الأربعة أشياء السابقة في هذا التقسيم. أيها الإخوة، أحب أن أنبه على مجموعة من الأشياء كما هي واضحة لديكم في هذا المذكرة التي بين أيديكم. هذا التقسيم فني يهدف الحديث عن كل دائرة بما يخصها. كل دائرة كما تلاحظون هي دائرة فيها مجموعة من الناس كبيرة، يقلون ويكثرون بحسب المنطقة التي يكون فيها العمل الدعوي. أيضا لا يمكن تصور أي عمل دعوي بدون وجود هذه الدوائر الأربع. فالعمل الدعوي هو أحد هذه الأشياء، إما أن يكون أناس يتسلمون قيادة هذه الأمة ويبذلون أوقاتهم وأموالهم من أجلها، وإما أناس عاملون، وإما مستفيدون ومحبون. الاتساع مقصود أيضا في رسم الدوائر، بمعنى أن عدد العاملين أكثر من الرواحل، وعدد المستفيدين أكثر أيضا من العاملين، وكذلك المحبون الأصل أن يكونوا في الخارج أكثر من أن يكونوا أعداء، لأنه إما أن نجير هؤلاء الأشخاص ليكونوا مستفيدين ثم بعد ذلك ننقلهم العاملين، أو يظلوا في دائرة قد يتحولون بعد ذلك إلى أعداء للدعوة، كما هو حاصل في مناطق كثيرة، وسنذكر أمثلة على هذا إن شاء الله. التدرج في دخول هذه الدوائر ترتيب منطقي كما سيتضح لاحقا. فالعامل مثلا لا يمكن أن يمر بمرحلة لا بد أن يكون مر بمرحلة المستفيد ولو بصورة جزئية، أنه أحيانا فعلا قد يأتي شخص قد يكون تعرض لعمل دعوي قليل، بمعنى لم يسلك عملا دعويا طويلا بحيث يتأهل لفهم قضايا العمل الدعوي، سواء العمل المؤسسي أو قضايا التي يحرص عليها في تعامله مع الجمهور، أو البرامج المناسبة لكل شريحة، أو نوعية العمل الذي سيشارك فيه. أنه قد يأتي أحيانا مستفيد ينتقل مباشرة إلى عامل، لكن هذا المستفيد الذي وضعناه عاملا في نشاط دعوي لا يكون لائقا به. فأحيانا يأتي شخص مستفيد كان متعرضا لدعوة عامة من خلال محاضرات ومن خلال دورات ومن خلال قراءة أحيانا قد تكون فردية وغير موجهة، فينتقل إلى أن يكون عاملا في مجال قد لا يتقنه ولا يحسنه، كأن يعمل في نشاط ثقافي في مدارس، أو يكون رائدا أو يكون مديرا لمركز صيفيا، أو يكون مديرا لمركز دعوي إلى غير ذلك. ولهذا نحتاج أننا نقوي هذا العامل وأن نعمل له برنامجا نستطيع من خلاله أن نؤهله للقيام بهذا العمل. وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله في هذا اليوم. العمل العمر المرحلي للانتقال من دائرة إلى أخرى لا يقاس بالأيام أو السنين. فخالد استلم الراية في يوم المؤتة وعمره في الإسلام لا يتجاوز العام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تلك الغزوة كاملة وجعله المسؤول عليها وقائدها بعد إسلامه بسبعة أشهر فقط. وهذا يدل على أن الانتقال في هذه المراحل ليس له عمر زمني، فقد يكون هناك إنسان أصلا لديه مؤهلات قيادية، مؤهلات شخصية علمية، عنده ثقافة عامة، لديه قدرة على الانتقال في هذه المراحل يعني بشكل سريع. فلا نقول للمستفيد لابد أن يسلك برنامجا لمدة كذا وكذا. إذا تأهل هذا الشخص لأن يكون عاملا، لأن يكون إنسانا مميزا في المجال الذي يحسنه ويتقنه، فلا بد أن ننقله إلى هذا المكان. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا عندما نتأمل في الشريعة نجد أنها أمرت الدعوة للجميع، أمرت الجميع بالدعوة، بلغوا عني ولو آية. هناك مشكلة لدينا في عملنا الدعوي أنه يظل الإنسان لسنوات طويلة متلقيا فيتلقى ويتلقى ويظل طالبا دون أن ينتقل هذا الشخص إلى مكان آخر بحيث يؤدي شيئا من المسؤولية الواجبة عليه شرعا. أحيانا نجد شاب في إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم يدخل في هذه الحلقة وعمره مثلا العاشرة من عمره، ثم يظل في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وهو لا يزال طالبا ولم يتأهل إلى الآن في نظر القائمين على تلك الحلقة أن يجعلوه يدرس خمسة أشخاص ممن هم دونه في العمر. فهذا الطالب الذي في الثانوية أعتقد جازما وتعتقدون أنه لديه إمكانية أن يدرس طلابا في الأول ابتدائي أو في الثاني أو في الرابع أو السادس أو غير ذلك. فلماذا يظل هذا الإنسان متلقيا؟ وهذا الأمر هو أحد الأسباب التي تجعل كثير من الناس يتسربون من الأعمال الدعوية، لأنهم لا يجدون انتماء للعمل الدعوي. لا يمكن أن تجعل للإنسان انتماء ما لم أيها الإخوة يكون له دور في ذلك العمل. أما أن يكون هذا الدور متلقي ولسنوات عدة فإن الإنسان يمل كما يمل كثير من الناس. لذا نحن نحاول أن ننتقل بهذا الشخص مدام لديه القدرات التي تؤهله لأن يكون عاملاً وأن يقدم شيئا في ذلك المجال، ننتقل به مباشرة من المستفيد إلى العامل. قد تكون هذا الانتقال كلي وقد يكون هذا الانتقال جزئي، مع أنه حتى وإن انتقل الإنسان إلى درجة العامل وإلى مرحلة العامل فهو بحاجة أيضا إلى قضايا كثيرة تبنيه. وسنلاحظ في أثناء حديثنا أن هناك أناسا يكونون في الدائرة الثانية وهي دائرة العاملين بعد الرواحل، ويظل هذا الإنسان عامل، ثم بعد سنوات بعد تآكل هذا الشخص دون أن يبني نفسه يظل شخصية غير مقنعة للطرف المقابل، ولهذا يبتعدون عنه إخوانه ويبتعدون عنه طلابه ويبتعدون عن هذا الشخص ولا يقبلون منه أي حديث أو كلام. لماذا؟ لأنه انشغل بعمله الدائب، بعمله الدؤوب يوميا دون أن يبني نفسه سواء في جوانب علمية أو ثقافية أو دعوية أو مهارية أو إدارية أو غيرها من المهارات التي تجعل الإنسان مقبولا عند حديثه للناس ويجد شيئا يقدمه، فيتآكل في الداخل ثم يفتضح في الأخير وأنه لا يملك شيئا إلا سيارته التي يدور بها لجمع أولئك الشباب. ومن ثم يتفرق عنه كثير من الإخوة لأنهم لا يجدون في ذلك الإنسان بغيتهم. واليوم الشباب الذين نتعامل معهم في المحاضن الدعوية شباب ينتقلون ثقافيا ودعويا بشكل كبير، فتجد أنهم في خلال سنة أو سنتين قد يحصلون ما لم يحصله ذلك المدرس والقائم عليهم أي المربي. أيضا من الأشياء إخوان الكرام، لا توجد فواصل واضحة بين هذه الدوائر وتكلمنا عليها قبل قليل، مواضيع البرنامج طويلة ومتشعبة، لذا سأكتفي بالإشارة والتنبيه إن شاء الله سريعا. هذه الدورة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الذي أمامكم نحو عامل كفء، وهذا يتحدث عن العاملين في الحقل الدعوي ويشمل الدائرتين الأولى والثانية، ثم على نحو عمل رائد وهو تطوير العمل الدعوي على البرامج الدعوية المقترحة. كيف نستطيع أن نكسب أكبر قدر ممكن من الناس؟ كيف يمكن أن نحل بعض المشاكل التي تجعل برامجنا الدعوية غير مقبولة من الناس. فنحن نعلن عن محاضرة نستهدف فيها شرائح كبيرة من المجتمع، نبدأ في طباعة تلك الإعلانات الرائقة الرائعة الجميلة، قد نرسل أحيانا رسائل جوال، قد نعلن بعد صلاة الجمعة ثم لا يحضر إلا 5 أشخاص أو 10 أشخاص. إذن هناك خلل. أين يقع هذا الخلل؟ هل هو في الناس أم في البرنامج الدعوي أم في المؤسسة الدعوية أم أين يقع هذا الخلل؟ وهذا سنتحدث إن شاء الله عنه في البرامج الدعوية. كيف يمكن أن نقدم هذه البرامج لأكبر قدر ممكن من الناس؟ لأن أغلب المكاتب أو المحاضن الدعوية تعتني فقط بكبار السن، بينما تهمل مرحلة مهمة جدا، وهناك كثير من البرامج التي يمكن أن تجذب هذه المرحلة، والذين يكونون بإذن الله بعد ذلك هم القادة وهم العاملون الذين سيعملون في فترة لاحقة، ألا وهم الأطفال والشباب. وفي نظري أيها الإخوة أنه ليس النجاح الحقيقي أن تكون برامجنا أو يكون أغلب برامجنا حضورها من المستقيمين فقط أو طلاب الحلقات أو غيرهم، إنما النجاح الحقيقي هو أن تصل إلى عامة الناس، أن تصل إلى الشباب الذين ليس من أولوياتهم أن يحضروا مثل هذه البرامج الدعوية. فإذا استطعنا أن نصل لشباب الأرصفة وشباب الشواطئ وقدمنا لهم برامج، يمكن أن ننقلهم على الأقل من دائرة الأعداء أو الحياديين إلى دائرة المحبين، وأن يكونوا مدافعين عنا في كثير من الأماكن التي يجلسون فيها سواء من أقرانهم أو غير ذلك. إذن سيكون مدار حديثنا إن شاء الله عن هذه الدوائر من خلال الأشياء التي ذكرتها لكم سابقا. هذه الأشياء التي تحدثنا عنها قبل قليل. أول مجموعة أيها الإخوة هي الرواحل، والرواحل تعريفهم هم من نذروا أنفسهم للعمل الدعوي وحملوا همه وبذلوا أموالهم وأوقاتهم من أجله. هذا غير موجود عندكم في الحقيبة لمن أراد أن يكتبه. إذن هم من نذروا أنفسهم للعمل الدعوي وحملوا همه وبذلوا أموالهم وأوقاتهم من أجله. عندكم خانة الفوائد، يمكن أن تجعل في خانة الفوائد. ثم سنرجع لنشاط بعد قليل أهم الصفات التي ميزتهم عن سائر العاملين. من أمثلة هؤلاء الرواحل من السيرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وأصحاب بيعة العقبة والنقباء وأصحاب بدر وبيعة الرضوان، وأيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في النساء. بل إذا سرنا عبر التاريخ فإننا سنجد رواحل كثر حملوا هم هذه الأمة ولم يظلوا قابعين في أماكنهم تسحرهم هذه الدنيا بسحرها، ويظلون مراقبين فقط ليس لهم دور في هذه الدنيا. أيضا من السلف الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الدعاة الموجودين إلى زماننا هذا. إذن هم أناس أيها الإخوة نذروا أنفسهم للعمل الدعوي، كان هذا الهم هو همهم الوحيد في هذه الحياة، ثم بدأوا بعد ذلك بالنزول للناس وتقديم برامج دعوية مميزة يستطيعون من خلالها نشر هذا الخير بين الناس. وهذه أمثلة كثيرة لهم كما تلاحظون عبر التاريخ. في نظركم إخواني الكرام من الأشياء السريعة التي نتحدث عليها، وهذه لن تكون حلقة نقاش، سأسمع منكم سريعا، ما هي الصفات التي ميزت أولئك الأشخاص الذين رأيناهم قبل قليل وغيرهم أيضا من الأمة إلى زماننا هذا؟ ما هي أهم الصفات التي ميزتهم عن سائر العاملين؟ لماذا هؤلاء كانوا رواحل بينما البقية رضوا أن يكونوا في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، ظلوا في منطقة العاملين أو منطقة المستفيدين أو المحبين؟ ما هي أهم الصفات فعلا التي ميزت أولئك الأشخاص عن سائر العاملين؟ دعوني أسمع منكم سريعا، تفضل. هذه السمو مغشوشة. طيب المسؤولية والجميل جميل وجود هم، ها جيد، همة عالية، تفضل. تضحية جيد، ها الرغبة في عمل الخير جيد، ها الإخلاص. محمد ماشي، ها محمد أبو شهد هذا خروج من مأزق هذا. طيب، من أهم الصفات إخوان الكرام التي ميزتهم هي السمو، لكن سمو في ماذا؟ سمو في ثلاثة أشياء. سمو الأول سمو الروح، من الأبيات التي نحفظها دائما ونرددها: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن هناك كثيرا من الناس الذين يعملون ليل نهار من أجل هداية الناس، لكن علاقتهم بربهم ضعيفة، ولذا فلا تجد بركة في كلامهم ولا في مسابقاتهم ولا في توزيعهم لأشرطتهم إلا من رحم الله. إن إحسان العلاقة مع الله جل جلاله كفيل بإذن الله تعالى أن يحمي الإنسان ولو فشل في دعوته للناس. لماذا؟ لأنه يشعر بأنه مع ركن شديد جل جلاله. فأحد القضايا المهمة التي يحرص عليها الإنسان هي أن تكون روحه عالية، أن تكون عبادته لله عز وجل مميزة، أن يكون قلبه معلقا بالله جل جلاله. سمو الروح له صور كثيرة، من أهمها الاجتهاد في الطاعة والعبادة وهي الأعمال الظاهرة. ولذا لاحظوا إخواني الكرام في قول الله عز وجل لما تكلم عن الدعاة قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن صفة الإسلام عندما تطلق فإنه يراد بها الأعمال الظاهرة. فهذا الإنسان له أعمال ظاهرة، له اجتهاد في الطاعة والعبادة. وأكبر مثل على ذلك سيد الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ دعوته للناس كان مأمورا بقيام الليل ولفترة زمنية طويلة، وليس وحده هو فقط، بل هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه، حتى تشققت قدماء النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة. قال الخطابي رحمه الله في كتابه غريب الحديث لما ذكر تشقق قدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال: تورمت ثم تشققت قدماه عليه الصلاة والسلام من كثرة العبادة. الأعمال الظاهرة سبب من أسباب اقتداء الناس بنا أو بالداعية وثقة الناس أيضا به، وأن كل ما يأمر به الناس هو أول من يطبقه. إنه ليس لائقا أيها الإخوة أن يكون داعية من الدعاة وممن يكون قدوة عند الناس ولا يصلي الفجر، أو يكون شخص لا يأبه بشيء من الأذكار فتجده بعد انتهاء الصلاة انفتل وخرج من المسجد موهما نفسه بأنه سيقولها في السيارة، فينشغل بأحد الأشخاص عند باب المسجد أو في سيارته أو غير ذلك. ليس لائقا أبدا بشخص يكون داعية ليس له ورد من كتاب الله جل وعلا. وعبارة جميلة أذكرها للشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو من الرواحل بن باز، كان يقول: الذي ليس له ورد لا يختم القرآن، الذي ليس له ورد يومي. أما الذين يكون وردهم نتيجة لردة فعل فبعد أن يسمع مجموعة من الآيات والأحاديث الحاثة على القرآن ذهب وقرأ جزئين ثلاثة ثم هجره لأسبوعين ثلاثة، فهذا لا يختم كتاب الله جل وعلا. إننا أمام تحدي كبير في توطين أنفسنا وتربيتها وتعويدها على مثل هذه الأعمال الظاهرة. ثم الأمر الثاني مراقبة الله وخوفه ومحبته والإخلاص له والثقة بنصره. أعمال القلوب، إن من يملك قلبا يستيقن بأن هذا الطريق هو الطريق الحق، فإذا جاء هذا اليقين شعر بعده إخوان الكرام بهمة عالية تدفعه إلى أن يعمل ليلا ونهارا من أجل خدمة هذا الطريق الذي يسلكه. ولذا ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الفوائد: من استطال الطريق ضعفت مشيته، لكن من يعلق قلبه بالله عز وجل ويراقبه ويشعر أيضا بثقة بنصره سبحانه وتعالى وأنه سينصره وأن هذا الدين منصور مهما خذله الناس ومهما حاربه الأشخاص، فإنه في آخر المطاف النصر له، فإن الله عز وجل سيوفقه ويعينه. إذن مراقبة الله وخوفه. عندما يكون الداعي أيها الإخوة يظهر للناس وجها ثم يكون في داخل بيته له وجه آخر، فإن هذا مما يجعل ثقة الناس به تزول ولما جاءوا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالوا له: يا ابن مسعود، إنك تحدثنا عن النامصة وأهل بيتك ينمصون. فأخذ معه الذي تحدث وأدخله إلى بيته ليثبت له أنه لا نمصة، وكانت المرأة التي تحدثت. إذن هذا المفهوم، وهو أن هذا الرجل كان ظاهره كباطنه، ويؤتى يوم القيامة بأشخاص تكون لهم أعمال، وهذه الأعمال الظاهرة كجبال تهامة ينسفها الله عز وجل. فقال الصحابة: جلهم لنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنك تستغرب أحيانا بعض الأشخاص الذين يكونون رواحل ويكونون قدوات في أماكنهم، ثم يسقطون سقوطا عنيفا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. لماذا هذا السقوط؟ هذا الإنسان الذي كان في أول الأمر هو القدوة، هو الذي كان يمارس تلك المحاضرات وغيرها من الأعمال الدعوية، ثم أصبح شخصا عاديا، بل ليس في قواميسه قواميس أهل الخير من الورع والاستقامة والصلاح، إلا الظاهر فقط. وهذا الإنسان لا شك أنه تعرض لأشياء كثيرة هزت استقامته وبعده عن ربه جل وعلا. لا تظن أن التغير الظاهر لم يسبقه تغيرا باطنا، أبدا، بل هناك تغير في الباطن وعدم ثقة بالطريق ومعاصي في الباطن يمارسها تفسد عليه علاقته مع الناس وعلاقته مع ربه جل وعلا. الشخص التقي أيها الإخوة عبارة بسيطة تخرج منه ينفع الله بها، وشخص آخر لكن علاقته مع الله سيئة تجد أنه مهما تكلم مع الناس فإنهم لا يستفيدون منه إلا من رحم الله. أيضا من الصفات سمو الذات، سمو الذات، ومن صور سمو الذات البذل، سواء كان بذل المال أو الوقت أو الجهد أو النفس. شخص لا يتعذر بأعذار واهية من أجل أن يبتعد عن عمل دعوي، فله لقاء مع زملائه يحاول قبل يومين أن يبحث عن أعذار ليتعذر من ذلك اللقاء. المال تجده شحيح، بخيل بماله على الدعوة، كيف يمكن أن يكون داعي؟ وكذلك وقته وجهده ونفسه. أيضا الفقه، تفقه قبل أن تسوده. لقد كان الحديث في أول اللقاء على أشخاص لم يحرصوا على العلم الشرعي فظلوا في أماكنهم وسبقهم طلابهم فأصبحوا شخصيات غير مقنعة عند أولئك الطلاب. إذن نحن بحاجة إلى فقه، أن نتفقه قبل أن نتسود، قبل أن يكون الرجل رأسا يحاول أن يملأ، أن يحرص على كثير من الأشياء العلمية التي تبنيه وتجعله شخصية موثوقة عند الدعاة أو عند العاملين الذين يعملون معه، وكذلك عند الناس. أين القراءة الموجهة العلمية التي نجدها عند بعض الأشخاص؟ أين المتون التي يحفظها ذلك الشخص؟ على الأقل المتون والكتب التي تعطي الإنسان قدرا كافيا من العلم الشرعي الذي يمكنه من خلاله ممارسة الدعوة بسهولة، الإجابة على إشكالات الناس، حل كثير من المشاكل التي تعترضه في أثناء طريقه، سواء كان الدعوي أو التربوي أو غيره. إن نجد بعض الإخوة من أجل انهماكهم في العمل الدعوي يفرطون في هذه المسألة، فليس لديهم قراءة موجهة، بمعنى أنها قراءة تتخصص في جوانب معينة تفيده في ذلك الأمر الذي يمارسه مع الناس. ليس لديه أيضا الدورات المناسبة التي تعينه على القيام بهذا الأمر. ليس لديه قراءة شرعية أيضا، وهي القراءة التي هنا يعني ننبه عليها. فيظل هذا الإنسان قراءته الشرعية هي خلفية جامعية لأربع سنوات سابقة، لكن يتوقف عند هذا الحد، حتى عناوين الكتب لا يكاد يحفظها، فضلا عن متابعة الجديد وما الذي يستجد من كتب سواء كانت علمية أو تربوية أو دعوية أو غيرها. ولا شك أن هذا خطأ كبير في الداعية. أيضا من الأشياء الصبر، الصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين. فإذا كان الإنسان قصير النفس ويستطيل الطريق فإنه سيضعف ويسقط، بل الطريق طويل يحتاج إلى جهد من الإنسان وبذل حتى ينال ما تمنى بإذن الله. أيضا من الأشياء اليقين، وهي الثقة بنصر الله. لكن اليقين الذي نتحدث عنه، اليقين أيها الإخوة ليس فقط ثقة بنصر الله، إن الثقة بنصر الله تسبقها ثقة قبل ذلك بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثقة بهذه النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، عندئذ يمتلئ قلب الإنسان بثقة بالنصر وأنه قادم بإذن الله سواء عاش هو أو لم يعش. إن عبدا حبشيا يعذب على بطحاء مكة ويقال ويقول أحد أحد، ولا يجد أحد من البشر يرفع تلك الحجارة عن ظهره في بطحاء مكة 10 سنوات فقط، 10 سنوات، وهي في عمر الناس شيء يسير جدا. ثم هو الذي يصعد على أعلى الكعبة وينادي بالله أكبر الله أكبر. إن الذين كانوا يعذبون في مكة هم الذين احتزوا رأس أبي جهل، وهم الذين قتلوا صناديد مكة في غزوة بدر في أكثر من 70 شخصا منهم. إنه النصر أيها الإخوة الذي يراه الإنسان فعلا أمام عينيه. خروج بني إسرائيل من مصر، ثم إدراك فرعون لهم، ثم يأتي ذلك اليقين الموجود في قلب موسى عليه السلام، كلا إن معي ربي سيهدي، ورأينا كيف هداه الله وكيف أنجاه الله وكيف أغرق الله عز وجل الأشخاص الذين من بعده. ثم يجعل الله عز وجل لهذا الإنسان قبولا في الأرض بعد حرصه على تلك الأمور. ومن أيضا من الأشياء سمو الهدف، فهدفهم ليس هدف دنيا أو ملذات، الحرص على مركب وملبس ومسكن. إن أحد الأسباب التي فعلا تجعل الإنسان ينتقل من رواحل وتنتقل من عامل إلى شخص عادي هو الحرص على الدنيا. إن لدينا مجموعة من الناس الذين كانوا شامة في يوم من الأيام وقدوات في العمل الدعوي أصبحوا بعد ذلك أناس يجلسون في بيوتهم لا يفكرون إلا في عدد أسهمهم وفي زيادة أموالهم وفي كم يمكن أن يتزوج من امرأة وما هي السيارة التي سيحرص عليها في هذه السنة، وانشغلوا بالدنيا وانشغلوا بمظاهرها وانشغلوا بملذاتها وانشغلوا بالمنصب الذي يمكن أن يحصلوا عليه. ثم بعد ذلك نتيجة لهذا الانشغال بحثوا عن أشخاص من نوع آخر يملؤون لديهم هذا الأمر، ألا وهو رغبتهم في ملذات الدنيا وزخارفها، فبحثوا عن أشخاص من علية الأشخاص ليصاحبوهم ويصادقوهم فأغرقوهم في دنياهم بعد ذلك. أيضا من الأشياء حمل هم الدعوة في كل أحواله والتفكير الدائم بها، فالدعوة له كالهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه. وهذه الهمة فعلا الإرادة عند الإنسان وعلو الهمة أحد الأسباب التي تدفعه للقيام بعمل. لكن هذه الهمة كيف تبنى؟ وهذا الذي نريده، لأنه أحيانا الإنسان يضعف ويصبح هذا الإنسان خاصة إذا كان في مناطق ليس فيها عمل دعوي حي، فتجد بعض الإخوة في منطقة لوحدهم لا أحد معهم، فهو الإمام وهو الخطيب وهو مدير المكتب وهو رئيس هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو وهو وهو كل شيء في المنطقة أو كل شيء في تلك القرية هو ذلك الشخص، فقد يضعف فعلا في بعض الأحيان، مع أن النجاحات التي قد يحققها في بعض الأماكن تدفعه بإذن الله إلى النجاح في أماكن أخرى، لكنه قد يأتيه اليأس فعلا. وهذا ما نلاحظه في كثير من المناطق، أن الشخص في تلك المنطقة يظل وحيدا فيدخله اليأس، فبحاجة عندئذ إلى حمل هم هذه الدعوة وزيادة الهمة لديه وعدم دخول اليأس إلى قلبه من خلال الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. والناس أيها الأخوة كما قال أحد الحكماء كالأرقام، تتوقف قيمهم عند أماكنهم، بمعنى هناك أناس في الآحاد وأناس في العشرات وأناس في المئات وأناس في الآلاف في خانة الآلاف وأناس في الملايين وهكذا. فالإنسان هو الذي يضع نفسه في المكان المناسب بعد توفيق الله عز وجل. وهذه الهمة تبنى في الإنسان وقد تخلق مع بعض الأشخاص لكنها بحاجة إلى بناء. ومن القصص الجميلة التي ذكرت في السير قصة أبي مسلم الخراساني، فكان أبو مسلم الخراساني وعمره 10 سنوات يتقلب على الفراش، والرجل معروف مسلم الخراساني سواء بجرائمها أو بغير جرائمه، لكن هذا الرجل كان يتقلب عمره 10 سنوات على فراشه، فتقول له أمه يا بني ما لك، فيقول يا أمه همة تنطح الجبال. وعمره 10 سنوات كان لديه تلك الهمة التي استخدمها بعد ذلك في غير الحق وللأسف، لكن عندما تكون هناك همة فتستخدم في الحق لا شك أن هذا هو المكان المناسب لها. مكانتهم هم بلا شك هؤلاء الناس خير الناس، وهم قلب العمل النابض، لا بقاء له ولا استمرار إلا بهم. إذا لم يكن هناك رأس لأولئك الأشخاص والناس فإنه يموت ذلك العمل الدعوي. كم من عمل دعوي في قرية من القرى ومدينة من المدن كان فيها شخص هو الرأس هو الراحلة، ثم سافر وانتقل إلى مكان آخر فمات العمل بكامل في تلك القرية. وهذه أحدى المشاكل الموجودة في أعمالنا الدعوية، أنه يظل الإنسان مستفيداً دون أن ننقله إلى مرحلة العامل، بحيث يقترب من الرواحل فيكون قائداً في ذلك العمل الدعوي، سواء كان هذا في مدرسة أيها الإخوة أو إمامة مسجد أو مكتب تعاوني أو غيرها. من الخطأ الكبير الذي يمارس أن الإنسان يظل مستفيداً دون أن ننقله إلى العامل، ومن ثم عند انتقال تلك الراحلة إلى مكان آخر يظل هذا الإنسان أو يموت هذا العمل بعده. وأنا أعرف قرى من القرى التي تعرفوها أيضاً كان فيها أشخاص عاملون باذلون، ثم بعد ذلك تحول كل العمل إلى الصفر، وانتقلت تلك القرية من مرحلة الحياة إلى مرحلة الموت بكل ما تعنيه الكلمة، سواء في نوع الخطبة التي كانت تلقى والتي كانت نافعة وتعالج مشاكل الناس وتهتم بقضاياهم، إلى خطب عادية لا قيمة أو لا أثر لها فعلا كبير على الناس، أشرطة لا تكاد توزع، كتيبات إلى غير ذلك من الأعمال، لأن العمل ارتبط بشخص واحد فقط. لكن لو كان هذا العمل موزع على أولئك الأشخاص وأعطينا كل إنسان ما يناسب لنبنيه بعد ذلك في المكان أو لننقله للمكان المناسب له، لنفوض أيها الإخوة، إن كنا نحن رؤوسا في مكان ما ولدينا طلاب أو أناس تحتنا في ذلك المكان، لنفوض إليهم تلك الأعمال ولنفوض إليهم مجموعة من الأعمال المتنوعة، بحيث نرى هذا الإنسان أي عمل مناسب له وأي شيء هو يتقنه. أحيانا بعض الأشخاص الجانب الثقافي مميزون فيه، بعضهم الجانب الاجتماعي، بعضهم في العلاقات العامة، بعضهم في التسويق إلى غير ذلك، فنحاول أن نمرر عليه أكثر من واحدة ثم نراقب هذا الشخص عن بعد لنرى ما هي الأشياء المناسبة له، ثم نعينه بعد ذلك فيها بقدر أكبر. وهم قادة الناس في الأزمات بلا شك، فما من أزمة إلا ورأيت أولئك الناس هم قادتها. شيخ الإسلام ابن تيمية مثل حي في هذا الأمر، وكيف أنه كان يقود الناس ليس فقط في الجوانب العلمية والردود على أهل البدع، بل حتى في الجوانب العسكرية كما تلاحظون في معركة شق حبوة وغيرها. هل تتمنى أن تكون من الرواحل؟ بلا شك، لكن سنأتي لهذا النشاط الآن. نغذي دائرة الرواحل وأن يكون عدد يزيد فيها بين فترة وأخرى، حتى تأتي فترة ولدينا رواحل كثر يمكن أن يقومون بأعمال مختلفة في تلك المؤسسة. هذه الرواحل كما تلاحظون إذا كانت لا تتسع فالمؤسسة الدعوية في طريقها إلى الزوال والتوقف، كما ذكرنا قبل قليل، وأن قرى ماتت ومكاتب دعوية ومساجد وغيرها بسبب هجرة أولئك الأشخاص الذين هم رواحل في تلك المؤسسة الدعوية. من أي دائرة يمكننا أن نغذي دائرة الرواحل؟ لا شك أن الدائرة التي تغذي دائرة الرواحل هي دائرة العاملين، فكلما أبدعنا في العاملين كلما استطعنا أن نجهز رواحل بإذن الله عز وجل. حتى شكله ما راح يتجاوز هذه يعني. طيب، كيف نوسع دائرة الرواحل؟ بالأشياء التالية: تربية العاملين تربية جادة. نحن اليوم نتعرض إلى مكر كبار على مستوى كبير جداً، والأمة تتعرض إلى هجمة شرسة. إذا لم يكن هناك تربية جادة لأولئك العاملين، ليست تربية رخوة تجعل الإنسان يسقط عند أدنى شهوة، عند أدنى شبهة. نحن اليوم نتعرض إلى مشاكل كبيرة، سواء كانت هذه المشاكل عقائدية أو كانت مشاكل تربوية أو غيرها، وهذه المشاكل ليست فقط على مستوى الشباب بل على حتى مستوى المؤسسات. العمل الخيري اليوم يحارب، الأشياء الدعوية كذلك على مستويات عالمية، أسرنا في داخل بيوتنا تتعرض لحرب ناعمة أيضا من خلال قنوات فضائية وغيرها، سواء كانت أسرنا أو أسر المجتمع الذين نحن نعمل معهم. إذا نحن بحاجة عندئذ أن نربي أناس جادين يدركون حجم المعركة، يدركون الواجب المنوط بهم، فهنا عندئذ نستطيع أن نخرج أو أن نزيد دائرة الرواحل بأناس متميزين يستطيعون أن يقومون بعملهم الدعوي على أكفأ شيء. اليوم الذي نلاحظ أيها الإخوة أن لدينا تربية لكنها تربية ضعيفة، بمعنى يظل الشاب في محضن دعوي سواء في مسجد أو في مدرسة أو في غيرها من النشاطات الموجودة 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات دون أن ترى تغيرا ملحوظا فيه إلا شيئا واحدا فقط، وهو زيادة عمره وكبر جسمه فقط. لكن ناحية ثقافية، جانب تربوي، المهارات الدعوية هل تزيد أو لا تزيد؟ هي مكانها لا تكاد تتغير، وهذه مشكلة كبيرة في عملنا الدعوي. لماذا هذا الأمر؟ لسبب واحد، أنه ليس لدينا منهج واضح يمكن من خلاله أن نربي ذلك الشخص بحيث يستطيع أن يقوم بالأعمال الدعوية الموكلة إليه بعد فترة من الزمن. هل لدينا نحن كدعاة وكعاملين في محاضن تربوية منهجا مهاريا إداريا علميا ثقافيا تربويا دعويا نصوغ به هذه الشخصيات؟ هل لدي أنا برنامج كعامل في محضن تربوي مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم، هذا البرنامج يربي لي طلاب المرحلة الابتدائية، وهناك برنامج يربي لي المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية، أم لا؟ الواقع لا. ولهذا يدخل الشاب في الحلقة يتعرض إلى تجربة أو إلى برامج لا تزال برامج بسيطة ضعيفة لا تكاد تبني منه إنسانا جادا يمكن أن يكون عاملا يوما ما، وإذا كان عاملا فإنه قد يضر بالعمل أكثر من إفادته إياه. هذا طالب في الحلقة يسجل وعمره 8 سنوات أو 10 سنوات، ما الذي يعمل معه في الحلقة؟ هو تحفيظ قرآن كريم فقط، وهذا خير بلا شك، لكن هل يتربى بهذا القرآن الكريم أم لا؟ أعرف شخصا يحفظ القرآن بالروايات 10 بالروايات والدخان في فمه لا يتركه البتة. نعم، هذه مشكلة لأنه لم يتربى بهذا الكتاب العزيز. هل لدينا برامج فعلا تجعل قضايا التدبر جزء أساسي لا يتجزأ في داخل حلقات أم لا؟ إن أولادنا أيها الإخوة أشبه بالأعاجم، فهم يحفظون القرآن ويتلونه لكنهم لا يعرفون شيئا من معانيه. لماذا؟ لأنه ليس من ضمن برامجنا في هذه الحلقات أو في هذه المحاضن التربوية شيئا يتحدث عن تفسير القرآن الكريم. من منا يحاول أن يجعل من ضمن مشاريعه في هذه الحياة هو إنشاء أو كتابة أو تأليف قرآن يناسب الطفولة، بحيث أننا نوصل هذه المعاني بقوالب بسيطة يستطيع أن يفهم هذا الطالب أو هذا الطفل ذي عمر 10 سنوات ما معنى الهاكم التكاثر، وما معنى قل هو الله أحد. دعوني أعطيكم مثالا، أليس من الأحاديث التي نرددها دائما ونحرص على بنائها وتطبيقها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. ائتوني بأي حلقة أو محضن تربوي يربي الناس من خلال أسماء الحسنى، بحيث أن أجعل الطالب إذا مر وهو في الثانوية أو في المتوسطة في أثناء تلاوته القرآن: وكان الله سميعا عليما، وكان الله عليما خبيرا، وكان الله عزيزا حكيما، يجد لها لذة لأنه تربى عليها من قبل. هل لدينا مشروع اليوم من هذا المشروع يتحدث عن التربية من خلال الأسماء والصفات أم لا؟ هذا المشروع نحن بحاجة إليه، وأظن لدى الإخوة إن شاء الله أشياء كثيرة من هذا الجانب. بل من الأشياء العجيبة في محاضرنا التربوية أن الطالب يدخل الحلقة ثم تجده بعد سنة كاملة لا يزال في جزء عمة وتبارك، وإذا رجع بعد الإجازة الصيفية فإنه أول ما يفعل معه في الفصل الأول مراجعة جزء عمة وتبارك، ثم يعود بعد ذلك في الفصل الثاني بعد إجازة الربيع ويراجعون له ما سبق، ويظل 5 سنوات 6 سنوات لا يتجاوز 5 أجزاء. هل لدينا نحن اليوم برنامج للطالب؟ فعندما يدخل عندي الطفل أو شاب مثلا يريد أن يحفظ القرآن في أولى متوسط أو في السادس الابتدائي، أقول له: سوف تحفظ القرآن بإذن الله إن استمريت على هذا المنهج بعد 3 سنوات، وعندك في شهر ربيع الأول تحفظ الأشياء التالية: اليوم الأول من كذا إلى كذا، واليوم الثاني من كذا إلى كذا، والثالث، وهكذا. فيجد وضوحا في العمل الدعوي، يجد وضوح أيضا في الأشياء التي يريد أن يحفظها وأن يقوم بها بعد ذلك. هذه مشكلة لدينا اليوم، وللأسف نكررها في كثير من مؤتمرات ولقاءات ومنتديات، أنه ليس لدينا منهج. المنهج كله أين هو؟ يقبع في رأس مدرس الحلقة فقط، هو الذي يقوم بهذا المنهج. فأنت تحفظ من كذا إلى كذا، وفلان يحفظ من كذا وكذا. لدي 5 حلقات في المسجد، كل هذه 5 حلقات لا تمشي على برنامج واضح وواحد. إنما كل مدرس يحفظ أولاده أو كل يحفظ الطلاب الموجودين عنده ما يراه مناسبا. إذا أردنا أن نربي أبا شهد تربية جادة ومميزة فإننا بحاجة إلى منهج تربوي واضح يدخل الطالب فنعرف خصائصه العمرية واحتياجاته في هذه السن وكيف يمكن أن نغذي هذه الاحتياجات. لدي عمر من 6 إلى 12 سنة له احتياجات، لدي عمر من 12 إلى 18 سنة له 6 احتياجات أيضا. هذه الست كيف أملأها أنا من خلال برامج الدعوية؟ فلما يصير عندي أحد الأشياء مثلا في احتياجات مرحلة من 12 إلى 18 سنة، الحاجة إلى رفقة، الحاجة إلى التطوع، الحاجة إلى العمل، الحاجة إلى التدين، حاجات 6 موجودة، أبدأ بعد ذلك أبني برنامج الدعوي لملء هذه الحاجات. ولكن يبقى السؤال المهم، هل المدرس أصلا والقائم على العمل الدعوي يدرك مثل هذه المعاني أو لا يدركها؟ وهنا الخطورة أيها الإخوة، وتظل حلقاتنا تمشي الهوينة إن مشت، وتظل بعد سنين طويلة عندما تأتي لتقيم هذه الحلقة أو هذا المحضن التربوي تجد أن النتيجة لا تزال نتيجة ضعيفة لم يخرجوا أحدا. كل الناس إلا من شاء الله يمدحون بعض المناطق بحسن الذكاء والذكاء الفطري الموجود فيهم والحفظ وغير ذلك، إلا أن لا نجد برامج تسعى إلى أنها تحرص أن تملأ هذا الذكاء الفطري ببرامج علمية مميزة عند أولئك الأشخاص. الذي لا يصبر على أعباء الجندية لن يكون قائدا في يوم من الأيام، صحيح؟ ما يمكن واحد يصير ملازم أول بعدين ملازم بعدين نقيب وبعدين رائد وبعدين لواء وبعدين كذا إلا بعد ما يمر بمراحل، ولا يمكن الإنسان يقفز هذه القفزات السريعة التي تجعله أحيانا يسقط على رأسه. ولهذا يقولون في حكم معاصر، يقول النجاح سلالم، النجاح سلالم، فهو فعلا سلالم. هذا السلم تنتقله واحدة تلو الأخرى. الإنسان يبني نفسه، أليس يقولون في البرامج العلمية لا يبدأ الإنسان ببرامج أو بمتون موسعة حتى يبدأ بالأشياء الصغيرة؟ حتى في العمل الدعوي نحن بحاجة أن نبدأ بأشياء صغيرة ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله. أيضا من الأشياء، الإدارة الناجحة للبرامج الدعوية تطور العاملين. إدارة ضائعة، منهج ضائع، حتما سيكون نتيجة ليست النتيجة جيدة التي نريدها. الإدارة الناجحة أيها الإخوة، الإدارة التي فيها حزم، فيها رحمة، فيها وضوح، فيها شفافية، فيها صراحة، فيها اكتشاف لقدرات الناس، هي الإدارة الناجحة. لكن إدارة مطرقة وسندان، لابد هذا الإنسان الذي يتحدث فقط بلسان 20 شخص في ذلك المكتب أو في ذلك المحضن هو واحد، أما البقية فلا يكادون يتكلمون ولا يبدون رأيا. ولهذا هذا ما يسميه الدكتور عبد الكريم بكار تربية القطيع، أنه فعلا عندك قطيع من الغنم تربيها، اذهبي يمينا اذهبي يسارا، 10 سنوات في محضن تربوي لا يكاد إلا أن يسمع ويطيع. سجناء ثقافة الصمت لا يمكن أبدا أن ينتجوا شيئا للأمة إلا ما رحم الله. لابد أن نوقن جميعا إخواني الكرام أن العبيد لا يصنعون حضارة، وإذا أردت أتباعا متميزين فأول ما تبدأ به علمهم أن يكونوا أحرارا، أحرارا في إخراج الكلمة، أحرارا في نقد المحضن التربوي، أحرارا في نقد العمل الدعوي، أحرارا في نقد الشخص. النقد ليس شتيمة ونقضا لك، النقد البناء هو النقد الذي يكون نافعا لذلك العمل لكي يبنيه ولكي يوضح جوانب القصور الموجودة لديه. إننا قبل أن نأتي للناس فنعطيهم درسا في شيء ما، لابد قبل هذا الدرس أيها الإخوة أن نشاور هؤلاء الأشخاص ما هي الدروس المناسبة لهم حتى نعرف آراءهم. إن درسا تخرجه بعد ذلك للناس قد خرج من رؤوسهم هم واقتراحاتهم يتبنون هذا العمل، لكن أن يظل الإنسان هو الذي يتحكم في أولئك الأشخاص دون أن يعطيهم مجالا. ألسنا نقول دائما عند حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحدى الصفات الرئيسة فيه عليه الصلاة والسلام هي قضية المشاورة؟ أين المشاورة في عملنا الدعوي؟ لماذا هذه المشاورة تظل فقط في مرتبة معينة ولأشخاص معينين؟ حتى الذين هم دونك بحاجة أن تشاورهم في بعض الأفكار والبرامج حتى يشعرون بأن لهم قيمة، بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا العمل. لكن أن يظل هذا الإنسان فقط متلقيا متلقيا متلقيا لا يمكن أن يصنع حضارة، فالعبيد لا يصنعون حضارة كما يقولون في علم الحضارة. كان هناك نشاط وهي أبرز المهارات التي تحتاج إليها مؤسستك الدعوية لتطوير العاملين ونقلهم لدائرة الرواحل. حتى ينجح هذا التمرين دائما تصور الناس الذين هم معك في العمل، سواء كانوا مدرسي حلقات أو كانوا في مكتب تعاوني أو كانوا في نشاط ثقافي في مدرسة أو غيرها. لكن أحيانا قد نحتاج إلى راحلة جزئية، يعني في راحلة ممكن تأخذ 20,000 كيلو، وفي راحلة تأخذ 5,000 كيلو، في راحلة تأخذ 3,000 كيلو، وهكذا. فأحيانا قد تجهز إنسان لا ليكون مثل ذلك الشخص، لكن يكون راحلة في عمل ما وفي مجال. وإذا أردت أن تكون متميزا فليكن لونك فاقعا. التخصص دائما متميز، التركيز، يقولون كن ليزريا ولا تكن مصباحا. الليزر يا إخوة يركز. مشكلتنا اليوم أنه نحن كثيرية التشتت، تجد الإنسان يعمل في 20 مجال 40 مجال، وقد هو لا يتقن إلا 2 أو 3 منها. فالتركيز على واحد، وأن تضرب في سهم بسهم في البقية هذا خير، لكن دائما التركيز جيد. يقولون في المثل، في مثل ليبي جيد الجزائري، يقولون مضاغة وصفير ما يجنش، يقولون مضاغة وصفير ما يجنش، يعني ما حد يمكن يصفر ويأكل ألك مرة واحدة، يا تأكل ألك يا تصفر، تمام؟ فما يصير الواحد مدير ونازل في الميدان وله كذا وكذا. فوض، انزل للناس تحت، أعطيهم بعض الأعمال وراقبهم وتابعهم. لكن أن تكون الثقة مسحوبة من كل الأشخاص إلا واحد في الدنيا، فهذا لا يمكن أن يكون في العمل الدعوي. ولا يمكن أن تنجح مؤسسة دعوية إذا كان الذين هم تحتك لا تشعر إلا بالنقص فيهم، وأنهم لا يمكن أن يقوموا بأي عمل دعوي، وأن أي عمل دعوي سيكون فاشلا. هذا ليس بصحيح. قد يكون يخفق بنسبة 30% لا بأس، لكن بعد ذلك هذه 30 ستنقص بإذن الله، لأنه سيصبح هذا الإنسان ممارسا. ولم يخلق أحد في هذه الدنيا وهو داعية مميزا، لكنه تطور بعد توفيق الله عز وجل. ولم يخرج الإنسان يعني عالما وحافظا، لكنه تطور، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله عز وجل يبارك للإنسان إن علم فيه صدقا في مجال من المجالات التي هو يتقنها ويحسنها. من الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا التمرين، أولا تشجيع العامل، تشجيعه. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. تشجيع، نحتاج إلى كلمة الثناء أيها الإخوة. الثناء، كلمة الثناء أصبحت يعني شبه مفقودة على بعض الألسن. لاحظ معي في كتاب الله عز وجل كم الثناء على الأنبياء، كثير. بل في كتب السنة تجد كتاب المناقب، كتاب الفضائل. لماذا هذه الأشياء؟ كلها فضائل ومناقب، سواء لأشخاص أو لقبائل أو لغيرها من الأشياء. لماذا عبارات الثناء والشكر أصبحت قليلة فعلاً على ألسنة الناس؟ في 24 الساعة السابقة كم عبارة ثناء ومدح خرجت لزوجتك، لأولادك، للعاملين معك؟ كم رسالة جوال ترسلها لأحد الأشخاص الذين بذل أسبوعاً من وقته من أجل إنجاز عمل ما، ثم لا يجد بعد ذلك رسالة شكر؟ رسالة شكر فقط لا تكلف إلا 40 هللة أو 50 هللة. نحتاج أن نفكر يا إخوة، وأن نبحث عن كل شخص ما يصيده. فبعض الناس يمكن أن يكون تشجيعه عن طريق تذكرة سفر له ولأهله إلى مكة. شخص آخر يمكن أن يكفيه درع. شخص ثالث جانب مالي. شخص رابع ساعده في زواجه. شخص خامس تصلح له سيارته، وهكذا. ينبغي أن يكون للمؤسسة دور في هؤلاء الأشخاص، تشجيعهم بجميع الأساليب المناسبة لكل إنسان. لا يمكن أن تضع جزرا في سنارة سمكة ثم تلقيه في البحر، فإنك لن تصيد سمكة إلى يوم القيامة. لكن ضع للسمكة شيئا يناسبها، وضع للأرنب شيئا يناسبه لتصيده، وهكذا. فكل إنسان له شيء يناسبه ويجعله ينتمي لهذه المؤسسة بإذن الله تعالى. وضعه في أماكن قيادية، قيادية. إحدى الأشياء التي ذكرها أهل العلم في شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط، قراريط في أجياد. واختلفوا في قراريط هذه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم. قال ابن حجر وغيره، والحكمة في رعي الغنم التعود على قيادة الناس، تعود على قيادتهم وجمعهم، وهي صورة بسيطة من صور القيادة لبعد ذلك تصبح إن شاء الله تعالى صورة أعم وأعظم. طالب في الثانوية له في الحلقة 5 سنوات 6 سنوات، اعطيه 10 طلاب من مرحلة ابتدائية دعوه يعلمهم. بعض الإخوة يعني كان لقاء طويل معهم نتحدث في مسألة، وهم يعارضون هذه الفكرة، وهي أن بعض الأشخاص عندهم ملكة في الحديث ويمكن أن يتحدثوا، يمكن أن يذهبوا للمساجد فيتعلموا، لكنهم يمنعونهم ويقولوا إلى الآن لم يؤهلوا. هذا الإنسان أهله في كلمة كلمتين، عنوان عنوانين، ودعه يمر على هذه المساجد ليبني نفسه، لأن هذه النجاحات الصغيرة تبني فيه لأن يكون قائداً بعد ذلك، ومتكلماً ومتحدثاً مفوهاً بإذن الله. لكن أن نكتمه دون أن يقدم شيء، فإن هذا قاتل لهؤلاء الشباب. حاولوا أن تجعلوا فعلاً بعض البرامج أو الأشياء القيادية التي تجعله قائداً في المكان الذي هو يتقنه، سواء في إدارة حلقة أو في تحدث أو في تحضير دروس أو غيرها من الأشياء. التدرج في توزيع المهام كما ذكرت لكم سابقاً، واحدة تلو الأخرى، واحدة والثانية والثالثة، الأولى تكون بسيطة وهكذا. وغداً إن شاء الله تعالى سنلاحظ في الدورة كيف نتدرج في المهام في بيوتنا لنبني قيمة من القيم. أيضاً من الأشياء الدعاء لهذا الإنسان أن يوفقه الله وأن يكون راحله. أيها الإخوة، أليس من العجيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. ليأتي رجل راحلة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لا يكون من أولوياتنا وأبجدياتنا أيضا أن ندعو لبعض الأشخاص أن يوفقهم الله عز وجل. مشاركة العامل للراحلة، اجعله قريبا منك، اجعله قريبا منك، دعه يشاركك في بعض الأعمال، يسافر معك إلى إحدى الزيارات لزيارة بعض المؤسسات الدعوية وهكذا، حتى تبني في هذا الإنسان بعض الأشياء التي هو يتقنها. بعض الأشخاص مثلا لديهم اعتناء بالأيتام، أي زيارة للأيتام لذلك الشخص المسؤول يأخذ هذا الإنسان معه، وشخص آخر له اهتمام بالجوانب الثقافية وهكذا. أيضا تواضع الرواحل ولين جانبهم، يعني ولت عصور البروج العاجية والشخص الذي لا يعرفه أحد، ينبغي للإنسان أن ينزل وأن يكون قدوته صلى الله عليه وسلم، فينزل ويقترب من الناس ويكون قدوة لهم ليتعلموا منه. لكن أن يظل بعيدا عنهم مخيم لأربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، الإدارة تصلي في خيمة والبقية يصلون في خيمة أخرى، أي دين يقول هذا؟ وأي تربية يمكن أن تنزرع في نفوس هؤلاء الشباب بعد هذا الفعل؟ لا يمكن. ينبغي أن نكون يعني قدوتنا هو عليه الصلاة والسلام، الذي يكون مع الصغير والكبير والجارية وكلهم معهم صلى الله عليه وسلم. بل ويقول أنس رضي الله عنه كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات يسلم على الصبيان ليعلمهم هذا الخلق وهذا الأدب بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأشياء كما ذكرتم الدورات، وهي شيء مهم جدا أنه تكون هناك دورات. لكن ما هي الدورات؟ نحن أحيانا نغرق في الدورات ونهم الأشياء أهم، وفعلا حصل عندنا إغراق كبير جدا. والملاحظ أيها الإخوة، يعني أن كثير من الدورات لا تؤدي دورها المراد منها، ويخرج الإنسان وينسى كثير من الأشياء، بل الحقائب التدريبية أحيانا يعني تظل محفوظة في رف إلى سنة سنتين ولا ينتبه الإنسان إليها. لكن الذي يبقى هو التربية فعلا على الكتاب والسنة، أن يكون هذا الكتاب هو المنبع الذي نربي من خلاله هؤلاء الأشخاص، أن نربط هؤلاء الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعيشوا هذا القرآن واقعا حيا في حياتهم. بمعنى أنه عندما تأتي آية أو يمر به حديث يحرص على تطبيقه. ورحم الله سفيان الثوري حينما قال إذا بلغك شيء عن رسول الله فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، ولو مرة. أليس من الخطأ أخواني، وإن كان الإنسان بلا شك ليس محاسبا عليه، لكن تجد داعية وليس يعني صلاة الضحى ليست في قواميسه، ولا أن يقوم ليلة من ليلة، وكلنا ذلك المقصر وأنا أولكم، لكن بحاجة أن نرتبط بالله عز وجل من خلال هذه الأعمال التطوعية، لأن هي التي تقوينا بإذن الله. الدورات نحن بحاجة إليها، مهارية، إدارية، قيادية، تربوية، دعوية، إيمانية، وكل هذه الأشياء خليط من هذه الدورات نحاول أن نكرسه لهؤلاء الأشخاص. لكن أتصور أن هناك قدر واجب ينبغي الإنسان ألا يتنازل عنه في هذه الدورات، في سواء في التخطيط الاستراتيجي، العمل المؤسسي، لابد أن يفقه الإنسان مثل هذه الأشياء. لكن الغوص أحيانا في بعض الأشياء حتى تكون عائقا على القيام بأي عمل. يعني بعض الأشخاص يقول لا يمكن أن تقوم بأي عمل دعوي ما لم تحدد الرؤية والرسالة، ما يعرف يحدده رؤية ورسالة، ويظل هذا الإنسان يعني شهرين ثلاثة عشان يحدد رؤية ورسالة، واجتماعات ثلاثة أسابيع بحيث يحدد رؤية هذا المشروع. أحيانا مشروع صغير، عندما يكون لدي مشروع استراتيجي بعيد المدى 5 سنوات 10 سنوات، أحتاج أن تكون عندي رؤية، أهداف واضحة، أهداف استراتيجية، أهداف تفصيلية لنصل لهذا الأمر. لكن أحيانا مشروع صغير جدا لا يتجاوز العمل به فترة بسيطة، ومع هذا يظل أسبوعين ثلاثة في محاولة شعار. أنا لا أقلل من قيمة هذه الأشياء، لكن أن تأخذ معنا جهدا كبيرا، والناس هنا لا تزال ممارسة لكثير من المعاصي وبحاجة لخير منا، ونحن لا نزال في رؤية ورسالة. هذه أشياء يعني مفيدة ونافعة في الجانب الإداري، لكن أحيانا قد تعوقنا عن الأشياء المهمة التي نحن من أجلها قمنا هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العاملون، ننتقل إليهم سريعا، هم أيها الإخوة الكرام كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا، كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا. إذن كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا هو هذا العامل، حتى وإن كان يتقاضى شيئا بسيطا من المال، لكنه لا يمنع من أن يكون محتسبا، لأن الجانب العبادي جانب حاضر وحي في أي عمل دعوي يقوم به هذا الشخص، لأنه لم يأتي هذا الإنسان من أجل الحصول على مجموعة أو بضعة ريالات أو دراهم أو دنانير من أجل القيام بهذا العمل. فالجانب الاحتسابي أصلا هو الذي دفعه لأن يختار هذا العمل ونوعية هذا العمل، تدريس في حلقة، إدارة عمل دعوي، اهتمام بمحضن تربوي، إلى غير ذلك من الأشياء. أمثلة لهم كثير في السيرة، سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمثلتهم إخواني الكرام، سائر الصحابة الذين شاركوا في الغزوات والإنفاق على الدعوة، وأيضا سائر الفقهاء والعلماء على مر التاريخ الإسلامي كان لهم يعني أثر سابق وقدم سابقة في العمل لدين الله جل وعلا. ما هي أهم الصفات التي ننشدها في هؤلاء؟ هي ثلاثة جوانب. بإمكاننا أن نجمل الصفات التي ننشدها في العاملين إلى ثلاثة أشياء. الأول الجانب العلمي، الثاني الجانب العملي، والثالث الجانب الروحي. فثلاثة أشياء وثلاثة جوانب ينبغي في كل عامل في أي مؤسسة أو في كل شخص مسؤول عن مجموعة من العاملين أن يحرص عليها: الجانب العلمي والجانب العملي والجانب الروحي. دعونا نبدأ بأول جانب منها، وهو الجانب العلمي. عندما نتحدث عن الجانب العلمي فنحن بلا شك في الدرجة الأولى نريد الاهتمام العامل أن يحرص على الجانب العلمي الشرعي بلا شك. هناك أربعة جوانب نحتاج أن ننتبه لها في الجانب العلمي. أولها العلم الشرعي، والأمر الثاني الثقافة العامة المناسبة، والأمر الثالث العلم بما يحتاجه الداعية من الدراسات الإنسانية، والأمر الرابع المعرفة بالمتربي. لكننا سنركز الآن على واحدة منها، وسنحاول أن نشير للبقية على عجل إن شاء الله. العلم الشرعي، الدعوة بلا علم بلا شك ضلال، والإنسان الذي يدعو إلى الله وهو لا يعرف ما قاله الله ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل، فإنه سيظل هذه الدعوة تدعو الناس إلى شيء لا يريده الله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ف فعلى العامل تحصيل أساسيات العلوم. هل البرنامج العلمي اليوم حاضر في برامجنا الدعوية؟ هل لدينا مستوى واجب وكما يسمونه مبتدئ ومتوسط ومنتهي في العلم الشرعي، ولا لازلنا في المبتدئ؟ بمعنى، هل في المحضن التربوي أشخاص نؤهلهم بعد 6 سنوات 7 سنوات أن يكونوا علماء؟ هل هذه البرامج موجودة اليوم في محاضننا؟ هل نعرف المتون المناسبة لهذا العمر؟ هل لدينا مشروع اليوم في محاضرنا التربوية لتعد علماء صغار؟ هل أحد مشاريعنا في الحلقات مثلا مشروع طالب العلم الصغير؟ ألسنا نرى اليوم في كتب المصطلح والحديث عندما تحدثون عن بداية الطلب عند السلف تجد 10 سنوات واختلاف بين أهل المشرق وأهل المغرب، ما الذي يبدأون به؟ هل يبدأون بتعليم العربية والحساب بعض العلوم، أو يبدأون بالقرآن الكريم ثم ينطلقون في بقية العلوم؟ أين نحن أيها الإخوة من هذه البرامج العلمية؟ لماذا بعض الإخوة إلى الآن يعزفون عن الجانب العلمي؟ الجانب العلمي صمام أمان من أن تقع هذه الدعوة في أي انحراف، سواء كان انحرافا عقائديا أو عمليا أو غير ذلك، أو حتى الدعوي. فالدعوي بحاجة أن يؤصل تأصيل شرعي مبني على الكتاب، على الكتاب والسنة. فالدعوة عبادة بحاجة إلى متابعة وإلى إخلاص. إذن تحصيل أساسيات العلوم الشرعية، الجانب العقدي في 2 3 يمر عليهما حتى يعرف هذه المسائل لما تحدث مع الناس، في الحديث، في بعض علوم الآلة التي ينبغي أن يأخذ فيها ولو مثلا مختصرا، حتى يعرف إذا مر عليه أحد المصطلحات في أثناء قراءته لأحد الكتب المتوسطة أو المطولة ما المراد بهذا المصطلح. فلما يقرأ في كتاب مثل شرح النووي أو فتح الباري أو غيره، ثم تمر عليه مصطلحات بلاغية أو نحوية أو في المصطلح وهو لا يفقه شيئا منها، قد يؤثر هذا على فهمه لهذا النص، وقد ينقل كلاما أحيانا كلام غير صحيح إلى غير ذلك. الجوانب العقدية جوانب مهمة، جوانب التفسير ومعرفة فقه كلام الله عز وجل من الجوانب المهمة أيضا للداعية إلى غير ذلك. هذه الأشياء ينبغي أن تضمن ضمن مناهجنا التربوية لطلابنا وإخواننا حتى يكون لديهم علم شرعي يؤهلهم للقيام بعملهم الدعوي بعد ذلك. أيضا من الأشياء الوعي فقه الواقع، وهو أحد الأشياء المهمة بلا شك، الوعي بأحوال الناس. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فنحن بحاجة أن نعرف ما الذي يعانيه الناس. بعض الإخوة يكون عنده دورة متميزة جدا يلقيها في بلده ويكون لها قبول، لما تذهب إلى بلد آخر غير بلدك لا يكون لها قبول البتة. لماذا؟ لأنها مخالفة لمبادئ وأصول لديهم. ليس لأن هذه الدورة مخالفة، لا، لكن لا تناسب واقعهم. فعندما يذهب إنسان كما ذهب أحد الإخوة إلى منطقة أفريقية الناس يمشون فيها عراة، فأول محاضرة ألقاها عن أهمية الحجاب، ثم شخص آخر ذهب إلى منطقة وأسلم أحد الأشخاص فأول ما أمره به الختان. كيف أنا أمر هذا الإنسان الذي أصلا لم تتأصل فيه حبه الإسلام ويمكن أن يرتد وأن يرجع إلى الدين السابق؟ نحتاج إلى فقه، نحتاج إلى معرفة بالأشياء التي يحتاجها أولئك الناس. المناطق القروية غير المدن، المدن غير العواصم، عاصمتهم الدنيا الأخرى، الناس الموجودون هنا والثقافة التي تلقوها غير الثقافة التي يتلقاها أناس في مكان آخر، المشاكل الموجودة عندك غير المشاكل الموجودة في بلد آخر. فيحتاج الإنسان يتعرف على ذلك البلد. ولهذا أحد الأشياء الأساسية في أي عمل دعوي هو مسح دعوي المنطقة التي أنت فيها قبل أن تبدأ. إمام مسجد يعين جديد، لابد أن أعرف عدد سكاني، نوعية السكان الموجودين إلى غير ذلك. أعطيكم تجربة شخصية، استبانة على جميع الحي بسبب انتقالي من مسجد إلى مسجد حتى أتعرف لأولئك الأشخاص، الأب مستواه الدراسي والأم وبقية أعضاء الأسرة بالكامل حتى أعرفهم. ولاحظوا أحد المناشط في المسجد الذي أنا فيه رسالة كل يومين، رسالة للأب، رسالة للأم، رسالة للفتاة، رسالة للشاب، رسالة للطفل تناسب عمره. وهذه لا تكلف شيء، وهي رسالة عملية، يعني من خلالها يمكن للإنسان أن يعني يغير مفاهيم كثيرة عند الناس بهدوء دون إلقاء أي كلمات. مثلا من أحد المناشط الموجودة في المسجد لدي هو انتساب أسري، بمعنى هذه السنة أعطي الناس 4 كتب أسرية مميزة، في كل 3 أشهر اختبار لهذه الأسر المشاركة، بعد 3 أشهر سوف يختبرهم في الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث من الكتاب الفلاني، وفي الكتاب الفلاني يأخذون الفصل الأول، وهكذا في آخر شيء يأخذون شهادة مصدقة ومعتمدة لأن يكون أبا مميزا وأم رائعة بإذن الله. على الأقل قد نتقدم خطوة أيها الإخوة، لكن هذا بعد معرفة ما هو احتياج الناس، بعد أن تعطيهم تلك الاستبانة وترى أثر رجعي أيضا منهم من خلال كتاباتهم التي تكتبوها، المنكرات المنتشرة، مخططات الأعداء. كيف يحصل الوعي عند الناس؟ مخالطة الناس. ولذا لما يكون إمام وخطيب هو هذا أنفع للناس، لأنه هذا أدرى بمشاكله، بخلاف الشخص الذي لا يأتي إلا جمعة واحدة، أحيانا قد يعني يقدم شيء جيد وفي محيط اهتمامات الناس، لكن ليس مثل الأول. أيضا خوض التجارب، وأنصحكم بكتاب أيها الإخوة تقتنونه إن شاء الله بعنوان تجارب وخبرات لباس الشيخو، وله كتاب آخر أيضا هل فات الأوان أيضا، يعني أنصح الإخوة باقتناء هذين الكتابين، فهما كتابان رائعان جدا. الكتاب الأول يتحدث عن تجارب وخبرات لبعض الدعاة الذين قاموا يعني أشياء جيدة في حياتهم، سواء جانب دعوي أو إيماني أو غيره. التغرب، الغربة فيها فائدة كبيرة للإنسان. خوض التجارب، الكتاب الثاني هل فات الأوان، وتجارب وخبرات كلاهما لباسل شيخو. طبعا لما نتكلم عن التغرب، ما يتصور الإنسان أنه يتغرب إلى الغرب، يعني ليس بالضرورة أن يكون السفر إلى الغرب، قد يكون السفر أحيانا من منطقة بسيطة دعويا إلى منطقة حية دعويا. واضح يا إخوة؟ يعني يعيش الإنسان أحيانا في قرية العمل الدعوي فيها محدود، عبارة عن حلقة إلى غير ذلك، لكن لما ينتقل إلى مدينة، ينتقل إلى عاصمة، يجد يعني بعد دعوي آخر، فقه دعوي آخر، محاضرات أخرى، عناوين أخرى، أنشطة للمساجد، شيء يعني مختلف عن الأنشطة التي هي موجودة لديه. من البرامج الجميلة واشترك فيها 5 مساجد إلى الآن وخرجوا من المرحلة هذه، تعرفون فيها شهادة اسمها الآيزو، هذه شهادة الجودة العالمية 9002، 5 مساجد اشتركت في هذا من قبل 2 سنين، بحيث يكون مستوى العمل الدعوي في المسجد على أعلى مراتب الجودة، وأخذت الشهادة الآن كاملة 5 من المساجد الموجودة في الرياض. أين نحن فعلا يا إخوة من أن تكون مساجدنا على مرتبة عالية جدا في الاعتناء بالناس؟ ليس القضية يصلي الإنسان ويخرج، المسجد هو الانطلاقة الحقيقية لكل دعوة، لكن بحاجة أن فعلا أن ننظر ما هي المناشط التي يمكن من خلالها أن أجذب هؤلاء الناس، وأن أجعل المسجد جزءا لا يتجزأ أبدا في حياتهم. وأذكر يعني أحد الإخوة له يعني في هذا المجال شيء جيد في قضية الإمامة، فالناس لدرجة أنها كانت تبحث في الحي عن أراضي لشرائها حتى تسكن بجوار هذا المسجد، لم يجذبهم للمسجد أو للحي إلا المسجد فقط، مع أنه تعرفون البيوت الدائمة التي بجوار المسجد يكون سعرها أقل وأرخص بخلاف البعيد عن المسجد. وأذكر شخصا أعرفه جيدا، جاء لأحد المساجد وجاء لزيارة أحد أقاربه لمدة 1 أسبوع، ثم بعد ذلك أعجبه الحي والالتمام أهل الحي مع بعضهم البعض، فشرى أرض بقرابة 2 مليون ريال وسكن في هذا بجوار هذا المسجد، لأنه أصبح هذه المحاضن التربوية جزء من حياة الناس، تقدم لهم شيئا، تجمع الناس، تحرك عقولهم، تكبر عقولهم أيضا، تحفظ أولادهم ذكورا وإناثا، تهتم بالأم وبالأب وبالفتاة وبالشاب وبالطفل كذلك، تقدم برامج نوعية ليست برامج عادية من البرامج التي تعودنا عليها، والتي اليوم لا تكاد تجذب إلا بعض أولاد الصالحين، وليس كل أولاد الصالحين، لأن أولاد الصالحين اليوم حتى هم يعانون. لكن إذا كان المسجد يستطيع أن يجذب أبناء الحي الغير مستقيمين، هذا التحدي الحقيقي، وهذا الإمام الناجح الذي يستطيع أن يجعل كل هؤلاء الحي أسرة واحدة متكاتفة. أيضا من الأشياء إخواني القراءة، القراءة الموجهة، وسنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل، القراءة في العلم الشرعي، القراءة في الجوانب التربوية والدعوية إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء وهي مسألة القراءة، هذا الكلام يطول فيها ولماذا يجب علينا أن نقرأ؟ لا أحد يختلف في أهمية القراءة البتة، سواء في بناء عقله أو في تعامله مع الناس، اطلاع على تجارب أخرى، تطويره في جوانب شرعية، معرفته بالقضايا المستجدة وتحليل الناس لها، التأليف، القدرة على التأليف بعد ذلك بكثرة القراءة، تكوين ثقافة علمية متميزة. شخص لا يقرأ، أمة لا تقرأ، أمة لا تنهض. لما صعد أول مكوك فضائي من روسيا قامت الدنيا ولم تقعد في أمريكا، فاجتمع العلماء 12 عالم جمعوا أنفسهم من خلال مؤسسة وأصدروا تقريراً، هذا التقرير مشهور، أمة في خطر. كان أحد هذه أحد توصيات التقرير أو أحد أسباب عدم صعود القمر الصناعي من أمريكا هو ضعف القراءة عند المجتمع الأمريكي. أحسن كتاب في العالم الإسلامي الطبعة الأولى 5000 نسخة، كتاب واحد في بريطانيا طبع منه 352 مليون نسخة، وترجم إلى 65 لغة. الكتب في السنة تطبع في أمريكا للأطفال فقط 13332 كتاب، في بريطانيا 8362 كتاب، وفي روسيا أكثر من 3000 كتاب، وفي العالم العربي في 45 مليون يطبع لهم 40 كتاب سنويا. يعني لا يصلكم أنتم هنا إلا الجلد، تمام، والباقي موجودة في أماكن أخرى. ثقافة القراءة ثقافة تبنى في الناس، ولذا إن شاء الله غدا سنتكلم على المحفزات لسن ما دون الثاني عشرة وسن ما بعد الثاني عشرة بإذن الله. من الأشياء العجيبة في الكتب في الغرب خاصة أن أحد المحفزات والعواقب العقاب في الغرب منع الناس من القراءة. إذا تبغى تعاقب أحد الأبناء تمنعه من القراءة. نحن عندما نتحدث عن القراءة نتحدث عن القراءة الحرة، ليس قراءة القرآن، وهذه فالأمة متميزة في هذا الجانب. لكن القراءة الموجهة المبنية على أسس التي يمكن أن نبني هذا الإنسان من خلال هذا المحور في جوانب معينة هو يمكن أن يستفيد منها ويتقنها. نحتاج إلى ثقافة موجهة، قراءة موجهة. ماذا نقرأ؟ هي كما ذكرت لكم القراءة الموجهة التي تهتم المراد بالقراءة الموجهة هي قراءة ما يحقق أهدافنا في المؤسسة التي نعمل فيها. نحن نتكلم اليوم في إطار دعوي، لكن على المستوى الشخصي أقرأ أنت الشيء الذي تراه مناسبا لك وفق خطة أنت تراها. لكن لما نأتي لعمل دعوي وإنسان ينضم إلى مؤسسة دعوية ومحضن تربوي ينبغي أن يقرأ الأشياء التي تحقق أهدافه في ذلك المكان. خذوا مثال، أحد الإخوة جعل على عاتقه مثلا تدريس القرآن الكريم، والمرحلة المتخصص فيها هي مرحلة الطفولة. ينبغي لهذا الأخ أن يقرأ في مرحلة الطفولة، أن يعرف الكتب التي تتحدث عن برامجهم، عن مشاكلهم، عن احتياجاتهم، بحيث أن هذا الإنسان لما يعلم يعلم على وعي، يعلم على بصيرة، يعرف ما المشاكل التي تواجه هؤلاء الأشخاص، طالب عنادي، طالب يسرق، طالب تعرض لتحرش جنسي، طالب عنده مشكلة معينة مع والديه، أمه مطلقة، كل هذه الأشياء عندما يلم بها الإنسان ويقرأ يستطيع أن يفهم شخصية الإنسان المقابل له ويعطيه الحلول المناسبة بإذن الله. لماذا؟ لأن هذه الإشكالات أحيانا قد تعوق أصلا على الإقدام لهذا العمل الدعوي. أتكلم على المستفيد وهو الطالب. لهذا يا إخواني الكرام مرحلة الطفولة، المراهقة، حتى كبار السن يحتاج الإنسان يتعرف عليهم، أن يقرأ الكتب المناسبة لهؤلاء الأشخاص، ثم بعد ذلك يبني أي عمل دعوي. باقي 40 ثانية. إذا شخص يريد أن يتقن مهارة معينة يقرأ فيها ليحقق أهدافه، ثم المؤسسة الدعوية لها أهداف والمفترض أن يقرأ العاملون ما يرتقي بهم لتحقيق تلك الأهداف. هناك كتاب جميل جدا يحقق هدف إن شاء الله رائع، أرجو من الإخوة أنهم يحرصوا عليه، وهو كتاب فقه الائتلاف. فقه الائتلاف لمين؟ محمود خزندار، وله كتاب آخر اسمه هذه أخلاقنا. أنا أنصح الإخوة الحقيقة بهذين الكتابين. خزندار شاب مغربي متميز في أعماركم رحمه الله، مات قبل بضعة أشهر. هذه أخلاقنا وفقه الائتلاف. أي عامل في حقل دعوي بحاجة أن يقرأ فقه الاختلاف، فقه الاختلاف وهذه أخلاقنا. ذكروني بالفصول الجامعية. عيد يا شيخ، عيد يا شيخ. فقه الائتلاف هكذا نأتلف. ماشي يا مشايخ؟ ولهذا أرجو أن تنتبهوا معي لهذه المسألة. أحيانا يأتيك طالب في الحلقة ويقول لك يا شيخ أنا أريد منك كتاب تنصحني فيه، فتقوم أنت تعطيه كتاب مناسب لك أنت وقرأته أنت، لكنه قد لا يكون مناسبا له، وقد يكون هذا الكتاب مناسب له بنسبة 90%، لكن 10% قد تسبب عنده بلبلة ومشاكل. فنحتاج أن كل إنسان ننظر للشيء المناسب له بتجربة شخصية. أيها الإخوة، أي كتاب يدخل بيتي لأولادي أقرأه كاملا قبل أن يدخل، ثم أعطيه بعد ذلك لأولادي، أشعر بأمان هنا. لما جئت لمسألة القصص، قصص مشكلة كبيرة جدا، فيها يعني من الأشياء التربوية الغير جيدة للأسف، فحملت مجموعة كبيرة الأبناء واضطرت إلى قراءتها قبل دخولها المنزل، وجدت أثرها بعد ذلك على أولادي فعلا في سلوك كبير جدا في حياته. وستلاحظون إن شاء الله في درس غدا كيف تضع خطة تربوية لأولادك والتي سميت برامج عملية أسرية على هذا الموضوع، كيف نبني مثل هذه القيم في نفوس الأبناء من خلال برنامجين مهمين سنلاحظها إن شاء الله في الغد. لكن اعطي كل شخص ما يناسبه في أي محضن تربوي. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ مع أنه عمر رضي الله عنه، لكن لازم خلاص صار فيه انضباط في الأشياء التي يقرأها هذا الإنسان. إلى متى؟ هذا سنأتي إليه. هل يظل الإنسان فعلا يحصره في أشخاص معينين في قراءة معينة ولا ممكن هذا الإنسان نعطيه حرية بعد ذلك؟ سيصل إلى مرحلة نحتاج أن نقول له انطلق بعدها. فعندما نريد أن نملأ هذه الجوانب نحتاج إلى ثقافة موجهة نخدم هذه الأهداف الثلاثة أو الجوانب الثلاثة من خلال هذه القراءة الموجهة. لكن هذا ليس كل شيء، ليس كل شيء، هذا جزء من البناء الشخصي. القراءة تؤدي شيئا معينا في بناء الإنسان، لكن ليست كل شيء. يحتاج الإنسان في الجانب العلمي أن ينضم إلى حلق علمية، أن يحفظ المتون إلى غير ذلك. الجانب العملي يحتاج أن يكون عنده عادات حسنة أصلا في القيام ببعض الأعمال التي يعني تزيد من طاعته لربه عز وجل إلى غير ذلك. الجانب العملي عفوا الحركي في تعامله مع الجمهور، في اتصاله بالناس، في فنون الاتصال أيضا مع الآخرين، في معرفة احتياجات الناس الذين يتحدث معهم، في نوعية المتكلم معهم، كل هذه الأشياء في الجانب العملي. فنبحث عندئذ عن الكتب المناسبة التي تغذي هذه الجوانب حتى تكون ثقافة في هذا الأمر. الجانب الروحي ذكر الإخوة أيضا مجموعة من الأشياء، لكن المهم هنا هو أن السوق مليء بكثير من الكتب التي يمكن من خلالها أن نبني ثقافة أو نبني جوانب أو نملأ الجوانب الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، وهي الجانب العلمي والعملي والحركي. انتهينا من الجانب العلمي، ننتقل للجانب العملي، نحاول أن نمر به سريعا. أي معنى أيها الإخوة العامل منتجا؟ لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون فيسلمون بين يديه ولا يظلون إلا بضع دقائق، ثم يرجعون يأتون بقبائلهم كاملة مسلمة مؤمنة بهذا الدين العظيم. وأي معنى للإنسان أن يظل أيضا خاملا لسنوات عدة دون أن يكون له أثر في مجتمعه ولا بيئته ولا حتى في داخل بيته؟ إننا نجد بعض الإخوة يظلون أو يدخلون في محضن تربوي أو عمل دعوي أو نحو ذلك ويستمرون في ذلك العمل متلقين فقط دون أن يكون لهم أثر على مجتمعهم. وهذا تكلمنا عليه في أول اللقاء وفي وسطه ونكرر عليه كثيرا. نحتاج أيها الإخوة أننا ندخل بعض الأشخاص في بعض المواقع القيادية الدعوية التي يمكن من خلالها أن يبنوا أنفسهم عمليا. لا تجعل الناس يتلقون فقط، بل اجعلهم مشاركين لك حتى يشعروا بالإنتاج. النجاح له حلاوة يشعر بها الإنسان في نفسه، فاجعل طلابك، اجعل زملائك، اجعل إخوانك يشعرون بالنجاح الذي هم فيه، يشعرون بنجاحات يحققوها في تلك المؤسسة حتى يشعروا بانتماء لها. نجاح المؤسسة الدعوية متوقف على نشاط العاملين فيها، هذا صحيح. أي مؤسسة أصحابها خاملون لا يمكن أن يحققوا أي عمل أو منشط. صحيح هناك ناس تداوم من بعد صلاة العصر إلى بعد العشاء، لكن ما هو أثرهم؟ ما هو إنتاجهم؟ ما هي الأفكار الجميلة التي يقدموها للمجتمع الذي يعيشون فيه؟ هذه مسألة مهمة. ولذا يا إخوة، نحن في مكاتبنا التعاونية والدعوية ومحاضننا ينبغي أن نخرج أو أن نفكر في غير المألوف. المألوف يعني لازلنا عليه سنين طويلة ونحن بحاجة إليه. وجود حلقات في المساجد شيء مهم، وجود مدارس نسائية شيء مهم، وجود كلمات في داخل المسجد أيضا شيء مهم، لكن كيف نطور هذه الكلمة بحيث نجعل الناس يحرصون على الإتيان لهذا المكان ليستمعوا إليها؟ عناوين كلماتنا كيف هي؟ عناوين محاضراتنا، نوعية المحاضرات التي نحتاجها نحتاجها للناس، كل هذا الأمر أيها الإخوة هو خروج عن المألوف الذي يعني تعودنا عليه لسنين طويلة. كيف نستطيع أن نصل للفتاة في داخل بيتها ببرامج نوعية؟ كيف أستطيع أن أرفع من مستوى الأمية الثقافية التربوية في داخل البيت من خلال برامجي كمسجد وكمكتب تعاوني؟ ما هي البرامج التي يمكن أن يقدمها المكتب التعاوني أو أي محضن تربوي لهؤلاء الأشخاص من خلال أناس عاملين يفكرون بطريقة غير طريقة اعتيادية؟ هناك أحيانا برامج عند أناس غير جيدين، وأحيانا قد تكون مؤسسات تنصيرية وغيرها، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تحوير، أن يكون وفق ضوابط شرعية بلا شك، ثم بعد ذلك نحاول أن نطبقه على المجتمع الذي نعيش فيه لنستفيد منه. مثلا اطلعوا على برنامج ثالث الوالدين في الإنترنت، ثالث الوالدين، وانظروا كيف هؤلاء الناس يعملون من أجل إضلال أبناء المسلمين. كيف يمكن أن نحول هذا ليكون برنامج ناجح في محاضرنا التربوية؟ هذا المعنى أيها الإخوة، وهو أن النجاح أي مؤسسة مبنى على نشاط العاملين يؤكد على أهمية اكتساب العامل المهارات الدعوية والإدارية، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. ثلاث دقائق إخواني الكرام قبل أن نختم. لماذا يتسرب العاملون في بعض المؤسسات الدعوية؟ لدينا مشكلة في المؤسسات الدعوية أن الشخص يستمر لفترة ثم بعد ذلك يخرج من هذا القطاع أو هذا المحضن الذي هو فيه، سواء كان مدرس أو عامل أو موظف يتقاضى جزءا ماليا. لماذا يتسرب هؤلاء؟ أسمع منكم إخواني سريعا، ونسمع منكم لو سمحتم. طيب أعطوني اللي عندكم، ها تفضل قل وأنا سأنقله للناس. ها قل أول واحد. التهميش. تمام يا مشايخ، التهميش أن يكون لا شيء في داخل المؤسسة، لا ثناء لا تشجيع لا شكر لا إعطاء هدية لا درع لا قلم مكتوب عليه اسم المؤسسة لا شيء. تمام واضح. ثاني الاختلاع الشديد داخل المؤسسة. جميل. عدم القدرة على التطور الخاص بالشخص نفسه. جيد. طبعا المسألة الثانية ذكرتها هو قضية الاختلاف، حنأتي بعد قليل لنتكلم على لما يكون إنسان ضمن عمل جماعي في محضن تربوي مكتب تعاوني، إيش الأشياء اللي نحتاجها حتى يكون في انسجام بين العاملين؟ ما لم يكن هناك انسجام ما الذي يحصل؟ تحصل شلل في المكاتب في أي مكان دعوي، شلل. كل ثلاثة أربعة يديرون هذا المحضن التربوي من الخارج، ثم إذا جاء اتفاق بعد ذلك على أفكار يؤمن بها هؤلاء الثلاثة وهؤلاء الثلاثة وهؤلاء الثلاثة، ثم لا يخرجون برأي صواب في هذا العمل الدعوي. ولهذا إن شاء الله ما سنتكلم عليه بعد قليل هو أهم ما في هذه الشرائح بالنسبة للعاملين. جيد. الأمر الثالث عفوا. عدم الصبر لدخول الياس. جيد. ها نسمع من مشايخنا، تفضل. تمام جيد. إذن يقول الأخ عدم وجود الثقة بين الرأس وبين، وإحنا قلنا تكلمنا قبل قليل في التمرين السابق إيش الصفات التي ينبغي أن تكون في العاملين، وقلنا حتى ننقلهم إلى رواحل التدرج في المهام. التدرج في المهام، مهمة هو لا يتقنها تقول لازم سوي له خطة لعشر سنوات قادمة لهذا المكتب، كويس؟ اليوم الثاني ما راح تحصله في المكتب إلى أن يموت. أحيانا بعض الأشخاص، أنا أعرف أحد الإخوة لا يحسن الحديث أمام الجمهور، فكل فمرة بدرس عن أذكار الصباح والمساء يقدمها، ما خرج معهم حتى انتقل من الجامعة. مشكلة هذه. أي نعم، هذا الرجل ما هذا الأمر لا يستهوي ولا يمكن أن يقدم فيه شيء، ويخاف أنه يحرج، وممكن الناس قدرات وطاقة، لكن عندنا مشكلة. عدم وجود هدف واضح في أذهان العاملين هو اللي سبب عندنا هذه المشاكل، تداخل صلاحيات، صحيح، ما يعرف إيش يعمل في داخل المؤسسة، ومن ثم تجد أن هذا الإنسان يبدأ يتسرب من هذا العمل. وهذه بعض الإجابات أيها الإخوة المتوقعة من الناس عندما يسألوا ذلك السؤال. فإذا سئل الأشخاص لماذا خرجت من هذا العمل الذي كنت أنت فيه، قال صعوبة العمل، الدائم شديد، دائما في ناس حتى في مجال دعوي مذواق، فهو لا يكاد يثبت في مكان معين، فكل يوم تجده في مكان مؤسسة. والإنسان أيها الإخوة لا يمكن أن يملك خبرة متراكمة ما لم يكن هناك عمل متواصل يبنى عليه عمل متواصل آخر. لكن يجلس في هذا أسبوع وفي الثاني أسبوعين وفي الثالث شهر ما يملك خبرة إلا معرفة الأشخاص الموجودين في تلك المؤسسة. نحن بحاجة إلى شخص يظل طويلا في مكان مالي جيدة في ذلك المجال. عدم مناسبة العمل أحيانا، عدم الراحة النفسية مع الأشخاص في داخل العمل، الانشغال بأمور خاصة، الأهل مرضى، الولد عنده مشكلة. لكن الحقيقة معي مشايخ، هناك أسباب جوهرية تجعل بعض الناس ينصرف يتسرب يخمل دعويا ويهدأ. من أهمها حب الدنيا، عدم الجدية، ضعف الإيمان، الغفلة عن وجوب العمل للدين. هذه المعاني لا نغفل عنها أبدا، لا يكون دائما تحليلنا لبعض المشاكل بالتحليل السابق. لماذا؟ لأنه في الغالب الأشياء السابقة هي بحث عن أعذار وليست هي الحقيقة. لكن عندما يكون هناك داء وسوسة في الداخل تنخر في الإنسان تجعله يضعف على العمل، ومن ثم لا يكاد يجلس في ذلك العمل إلا قليلا. إذن إخواني هذه مجموعة من الأشياء التي قد يقولها بعض الأشخاص، لكن الحقيقة لا، هناك أسباب أخرى نخرت في هذا الإنسان وأضعفت، جعلت حبه للعمل الدعوي وأن ينضم لقافلة الخير حبا ضعيفا، ومن ثم بدأ يتسرب من هذا المكان. وثمة أسباب سريعة أيضا أذكرها لإخواني تجعل بعض الناس فعلا يعني يضعفون عن أن يمارسوا هذه الأعمال الدعوية وأن ينضموا لأهل الخير. أولا التغيير لما كان عليه المسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنسان كان متمسك بنهج معين إيماني عبادي دعوي، ثم بعد ذلك يجده يفتر، هذا الفتور الذي قد انجر على الجانب العبادي أيضا يضعف الجانب الآخر. أيضا قطع النفس عن التزكية، لماذا لا تحضر محاضرات، لماذا لا تحضر أشياء ترفع من مستواك الإيماني والدعوي، أيضا هذا السبب، قطع النفس عن التزكية. هناك أشياء يمكن من خلالها أن يزكي نفسه قلبه فتجده يقطع نفسه عنها. لماذا؟ أحيانا يوسوس له الشيطان أنه ارتفع عن مستوى أن يتلقى محاضرات أو دورات أو يذهب لمكان يزكي فيه قلبه. ولهذا من الأسف وللأسف أيها الإخوان الإنسان يظل 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات في بعض الدورات بينما لا يكلف نفسه نصف ساعة لتطهير قلبه من أشياء قد تتعلق بها نتيجة لعمل حساس، وهو عمل مع مجموعة دائما يعني تأتي فيه أخلاقيات تؤثر فعلا على الإنسان، حسد وتنافس غير شريف. أحيانا يحتاج الإنسان يطهر قلبه بين فترة وأخرى. يضعف أحيانا هذا الإنسان علاقته بربي عز وجل، ذكره ورده للقرآن عبادته لله عز وجل بحاجة أن يطهر نفسه أيضا ليعود عودا حقيقيا. منها أيضا التعلق بالأشخاص، من المشاكل التي تجعل الإنسان يتسرب أن يتعلق بشخص. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولهذا قاتل الله التعلق بالأشخاص وردود الأفعال، كم أضرت بالعمل الدعوي وكم أضرت أناس وكم حرمتهم من أن يكونوا قادة ورواحل في العمل الخيري. ردة فعل نتيجة لعمل معين، نتيجة لمشكلة معينة في محضن تربوي أو أي مكان عملت له صدمة انتقل من هذا المكان. أذكر شخصا أيها الإخوة كان يعمل في حلقة، مدرس حلقة، ثم تعرض إلى إشكال بينه وبين مشرف الحلقة. المشرف مخطئ طبعا، مخطئ ولا غير مخطئ؟ نعم. دخل إلى الحلقة تكلم على أخوه مع طلابه، لماذا تفعل هذا الفعل؟ بدأ الكلام بينهم، نال الغضب يعني قوته من المشرف، فضرب مدرس الحلقة في المسجد. الآن ردة فعل، ستأتي ردة الفعل الآن. فخرج الرجل من المسجد مباشرة وغير مظهره بالكامل وخرج من تلك الحلقة ولم يعد إليها البتة. قال أبي، قال كعب بن مالك: وهذا أيضا من البلاء، وسجر بها التنور، وهذا أيضا من البلاء. تعامل مع هذه الأشياء بصدر واسع رحب. صحيح أن التأثير على كرامة الإنسان هذا شيء غير سهل، لكن مع هذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ردود أفعاله، ولا تكون ردود الأفعال سببا لخروج الإنسان من عمل دعوي كان هو رائعا ومميزا فيه. التعلق بالأشخاص مشكلة أيضا كبيرة موجودة عند بعض الأشخاص، يتعلق برمز معين موجود في تلك المؤسسة، بمجرد خروج الرمز ينسحب هو من ذلك العمل، وهذه خطورة كبيرة. لا أحد يتعلق، تعلق بالله جل جلاله. أيضا من الأشياء عدم التوازن بين العمل والتربية. يعني عندنا احنا مشكلة في العمل التربوي، والتضخم في مجال وضمور في مجال آخر، ما في توازن. إما تجد عندنا بعض قضايا نضخمها بشكل كبير جدا، وبعض القضايا تضمر عندنا مع أهميتها وحاجة الناس إليها وحاجتنا إليها نحن أيضا كذلك. لهذا بحاجة أن نتوازن، أن تكون الأمور عندنا واضحة، وما الذي ينبغي أن نعمله أولا وثانيا وثالثا. أيضا من الأشياء ضعف الأساسات. يقول: من يبني بيته على الصخور لا يعبأ بالعواصف. لكن إذا كان البناء ضعيف علمي وتربوي وإيماني يسقط. صحيح. وذلك في كتب السيرة الموسعة لما جاءت حادثة الإسراء والمعراج، اللي نكص على عقبيه قليل جدا ممن كانوا قد أسلموا للتو، لكن البقية لا، هؤلاء ثابتون لأنهم تلقوا أصلا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبعدها أيضا من السنوات. عدم التفطن لخطورة الدنيا. عندما نقرأ نصوص شرعية في التحذير من الدنيا سواء في القرآن أو في السنة، هذه لم تأتي عبثا، إنما جاءت لتقول للناس احذر من هذا المجال فإنه يضلك. ولهذا جباه الدعاء دائما عالية لا تعرف النزول، لأن الله قد رباها وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليش يا رب؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالتعلق بهذه الدنيا بحيث تصبح في قلوب الناس وتجعله هي المحرك له، وأي عمل دعوي يسأل: كم راح أكسب أنا منه؟ كم كذا وكم كذا؟ هذا ليس بصحيح. يعني ينبغي أن يكون جانب الاحتساب حي عند الإنسان، وعدم يعني الخوض في الدنيا بحيث تهلك هذا الشخص. أيضا من الأشياء إخواني الإعجاب بالنفس. بعض الأشخاص عنده إعجاب بنفسه، قد يكون هذا الإعجاب بالنفس أحيانا مبني على مهارات وقدرات جيدة عنده لم تستغل من قبل هؤلاء الأشخاص، وقد يكون على لا شيء. وهنا المشكلة، يعجب بنفسه، يرى أن شعاره دائما في الحياة بعد صلاة العشاء كل ليلة أو عندما ينام: أضاعوني أي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، بينما هو لا يملك قدرات فعلا تؤهله لذلك العمل، وهذا المجال ليس مجاله، ينبغي أن يبحث له عن مجال آخر. في الجانب الآخر هناك خطأ من المسؤولين في تلك المؤسسة في عدم تطويع هذه القدرات والاستفادة منها في الأعمال الدعوية، وهذه مشكلة يا إخواني نحتاج أن ننتبه لها. ينبغي أن نعرف من هم موظفون، من هم الذين نديرهم نحن، كيف نستطيع أن نكتشف قدراتهم بحيث نملأ الفراغ الموجود عنده. أيضا من الأشياء صحبة ذوي الإرادات الضعيفة. يصاحب أناس دونه ومن ثم يتخلق بأخلاقهم. الوقوع في المعاصي والسيئات وخاصة معاصي الخلوات. ولذا عندنا ميزانان لقياس استقامة الإنسان، كفتان. الكفة الأولى الإنسان ينظر إليها، وهي مدى قربك من أحكام الشريعة. انظر نفسك أنت في أمور الشريعة، الصلاة وغيرها من الفرائض والواجبات والتطوعات وغيرها. والأمر الثاني وهو مهم، سلوكنا الشخصي بعيدا عن أعين الناس، هذا الذي يحدد شخصيتك. ليس الذي يحدد شخصيتك هو خروجك على الناس وحسن حديثك، لا، الذي يحدده هو سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس. كانوا إذا خلوا بمحارم الله تهكوها، فيعاقبهم الله بأن يكون هو أول من تسعر أو من الذين تسعر بهم النار، والله المستعان. الوقوع في المعاصي، نسيان المسؤولية الفردية، نسيان المسؤولية الفردية للإنسان، وأنه يوم القيامة سوف يحاسب لوحده. أيضا عدم تدارك النفس من بداية الأمر، هل لهذا أسباب أصلا؟ له مظاهر صحيح. أنا بعض الإخوة تسربوا من عمل دعوي، لما تتأمل في واقع حياتي ما الذي يحصل؟ وسأقف وقفة سريعة مع هذه وننتقل للشريحة الثانية إن شاء الله. تجد بعض الأشخاص كانوا في عمل دعوي ثم بدأوا بسبب تلك الأسباب أو بعضها أو كلها يتناكصون وينتكصون عن القيام بتلك الأعمال، ثم تراهم ماذا يفعلون؟ أولا سلوك منهج الترخص، ويبحث عن الرخص بين فترة وأخرى، أي رخصة يسلكها، ترك إنكار المنكرات، تموت المنكرات عنده، بل تجده أحيانا يركب في طيارة ولا ويكلم يعني النساء في تلك الطيارة، كما قال أحد السلف إن أحدهم لا يكلم المرأة الأجنبية وكأنه قد أشهد على عقده أبا هريرة. منذ متى هذه المبادئ التي كانت عندك قبل؟ ما الذي حطمها ودمرها؟ إلغاء بعض المصطلحات من معجم الاستقامة، الورع، سد الذرائع، هذه الأشياء ما أصبحت موجودة عنده. القدوة هذه لا يفكر فيها إلا ما شاء الله. التشكك في الطريق، تجد بعض الأشخاص عنده شك في طريقه، وإحنا سوينا وليتنا نرجع إلى كذا، وهذه الأشياء نحن عندنا فيها مثالية وأفرطنا وضيع، تجد مثل هذه العبارات عنده. موضة السفر للخارج، تجد بعض الأشخاص عندهم موضة السفر للخارج، وفعلا هذه سببت لبعضهم انتكاسة على عقبيه، يصبحت لماذا تسافر للخارج؟ هل للدعوة إلى الله والتعرف على الناس؟ لا، من أجل مشاهدة كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أثرها سلبي على الإنسان. التوسع في المباحات بشكل كبير، لا تأكلوا كثيرا يقولون فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. مباحات ترى ترهق الإنسان، حتى أحيانا بعض الكلام المباح تجد أن الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه حفاظا على وقته الثمين عليه الصلاة والسلام، كان لا يعيب طعاما قط أبدا، لأنه وقته أثمن من أن يضيعه في هذا ملح وهذا ناقص وهذا زائد وهذا كذا. أيضا من الأشياء التهرب من المسؤولية، ومنها ضعف، بل تبرير الأخطاء، تبرير الأخطاء وإلقاء التبعات على الآخرين، كلما تكلم وقال السبب فلان، هو اللي دمر المؤسسة، هو اللي ضيع فلان، هو اللي كذا، بل أنت السبب. لا تلقي باللائمة على الآخرين، ألقي بها على نفسك أولا، وانظر أين الخلل الموجود فيك، صحيح؟ ولكن كره الله ثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيحرص الإنسان يا إخواني الكرام أن يحاسب نفسه أولا، ولا يلتفت الآخرين ويلقيهم التهم والتبعات، لأن يوم القيامة حتى الذين تلقيهم التهم والتبعات في يوم القيامة لا ينفعونك بشيء، أليس كذلك؟ كما هو في سورة الأعراف وفي آخر سورة الأحزاب وغيرها من الآيات. طيب ننتقل إخواني الكرام إلى شريحة أخرى، هذه سنة الله اقتضت إخواني الكرام أن قافلة الدعوة لا تنتظر الكسالى وأصحاب الهوى. أمور تنمي الجانب العملي عند الإنسان، أول الاحتساب، إن أجري إلا على الله، الاحتساب أول شيء. يعني لغة الدرهم والدينار في الدعوة، صحيح أنت قد تكون مسؤول عن أسرة ولديك التزامات وغيرها ولا تبخص حقك، لكن أن يكون المقياس الحقيقي للقيام بأي عمل دعوي أن تفكر كم سأجني؟ إذن ما قيمة الجنة عندئذ؟ أين الفردوس الأعلى؟ أين مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت مع من أحببت؟ قضية الاحتساب وأن كل وقت تعمله في سبيل هذه الدعوة ستجد أثره بإذن الله تعالى عليك في الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء فقه العمل الجماعي، هذه إحدى مشاكلنا في عملنا الجماعي، لما نعمل في عمل جماعي سواء في مدرسة أو في مكتب أو في نشاط أو غير ذلك، أحيانا ضعف الفقه في هذه المسألة تجعل كثير من الإشكالات تحصل بين المسؤولين، بين من هم في أعلى هذه المؤسسة وبين العاملين، بين الرواحل وبين من هم دونهم. ولهذا نحتاج إلى أن نفقه العمل الجماعي، وسأتكلم على هذه، أعطوني بضع دقائق وننتقل إن شاء الله إلى المستفيدين والمحبين. أولا وضوح الهدف، الهدف في العهد المكي غير الهدف الذي كان في العهد المدني، صحيح؟ واضح. التربية في العهد المكي غير التربية في العهد المدني. المنهج الذي كان يتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي غير الذي في العهد المدني. كان هنا بناء وتأسيس. إني لم أمر بهذا، صحيح؟ إذن لي يا رسول الله أقرأ عليهم القرآن في مكة، ما يأذن له صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويفعل هو بنفسه. لو تأملنا مثلا في العهد المكي سنجد أن هناك ثلاث قضايا، وهي من القضايا المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الداعية في هذا الزمن المليء بالفتن. لماذا؟ لإعادة الناس إلى دينهم وترغيبهم فيه وتعليقهم بهذا الدين العظيم. وهي ثلاث قضايا جوهرية رئيسة في العهد المكي. أولا تعظيم الله، والأمر الثاني الاعتناء باليوم الآخر، والأمر الثالث الاهتمام بالجانب الأخلاقي. ثلاث قضايا رئيسة. تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس. ولاحظ أي صور في العهد المكي كيف كانت، كيف محتوى تلك الصورة. تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس من خلال الأسماء والصفات، من خلال قدرة الله عز وجل في توحيد الربوبية الألوهية وغيرها. في أبسط الصور أو في أقصر الصور في القرآن الكريم ستجد هذا المعنى واضحا. يخاطب الكفار ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال إلى غيره. ولهذا يا إخواني نحتاج أننا نربي الناس تربية عملية بهذه العقيدة. كيف؟ شيء مفهوم في أذهان الإخوة لكن أذكرهم، أين اليوم التربية عن طريق توحيد الربوبية؟ بمعنى التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذه العظمة الموجودة في الكون، أين تربي الناس عليها حتى يشعروا بعظمة خالقهم جل جلاله، سواء أولادنا سواء مؤسساتنا إلى غير ذلك. هل هناك برامج فعلا تربي الناس بتوحيد الربوبية؟ هناك تركيز على توحيد الألوهية وهذا جيد، انتباه لقضايا السحر والتمائم وغيرها من الأشياء وضوابط الرقية، لكن توحيد الربوبية غائب عن تربيتنا اليوم. توحيد الأسماء والصفات، أين الفقه الذي يفقهه المتربي على أسماء الله عز وجل 99 الموجودة في كتاب الله؟ هل هناك برامج لدينا؟ العجيب إخواني الكرام أن هناك كتبا ليست فقط رصدت ما تتكلم به الأسماء والصفات أو كلام أهل العلم في الأسماء والصفات، لا، بل قدمت برامج عملية كيف يمكن أن تزرع في نفوس أبنائك من خلال هذا الاسم قضايا تربوية محددة. وهناك برنامج صدر في الكويت، وإن شاء الله غدا سأتكلم عنه بتوسع بإذن الله في لقائنا في الأسرة. إذن هذا توحيد الأسماء والصفات، مشكلة أيضا يعني في عدم تربيتنا للناس على هذه المعاني حتى يتلذذوا بالأسماء التي تمر عليهم في الآيات. الأمر الثاني تعظيم اليوم الآخر، ذكر الجنة والنار، أليس كلام عائشة قالت أول ما نزل آيات في الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس رجعوا وترسخ الإيمان في قلوبهم نزلت أحكام الحلال والحرام. هنا نحتاج إلى أننا نعلق الناس بالله جل جلاله من خلال تعظيم اليوم الآخر، بحيث يشعر الإنسان إخوان الكرام بماذا؟ بمستقبله القادم. الحديث عن أشراط الساعة، الحديث عن ما ينتظر الإنسان في البرزخ، هذه معاني مهمة في كلماتنا في المساجد في خطبنا، وتعرض عرضا من خلال النصوص النبوية وكذلك ما جاء في كتاب. الأمر الثالث الجانب الأخلاقي، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما سلككم في سقر، قالوا ولم نكن نطعم المسكين. قضايا أخلاقية مهمة اليوم في الحياة لابد أن تمارس وأن تعلم أيضا للناس. الجوانب الأخلاقية اليوم سواء أخلاقنا الاجتماعية أو أخلاقنا الفردية أو أخلاقنا في داخل الأسرة لدينا مشكلة فيها. لاحظ يعني قيمة النظافة مثلا والنظام اليوم ضعيفة في المجتمع المسلم، والإنسان يمكنه أن يرمي جميع القاذورات في الشارع ولا يحرك في قلبه ساكنا، ناهيك عن أولادنا في البيوت إلى غير ذلك. ولهذا إحدى ميزات لأخلاقنا، 10 ميزات، إحدى ميزة أنها ثابتة، تتعامل مع الغني والفقير سواء بسواء، مع الرجل والمرأة، مع داخل البيت وخارج البيت. ولذلك من اللطائف إخواني الإنسان أحيانا يكون موعد لأحد أصدقائه فيتصل عليه فيقول لي انتظرني ربع ساعة، فينتظره ربع ساعة في السيارة، وقد تستمر ربع ساعة لنصف ساعة، والرجل الثاني يغتسل ويلبس ثيابه ويكوي شماغه ويأتي، صحيح؟ وهذا في قمة الأنس والسعادة، وإذا دخل معه في السيارة بدأت السوالف معه، لكن زوجته لا ينتظرها 3 دقائق في سيارته، وإذا ركبت بدأ بركان من الغضب عليها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هل هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه أخلاق تعامل مع صديق؟ إذن أين فقه حديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟

وترسخ الإيمان في قلوبهم نزلت أحكام الحلال والحرام. هنا نحتاج إلى أننا نعلق الناس بالله جل جلاله من خلال تعظيم اليوم الآخر، بحيث يشعر الإنسان إخوان الكرام بماذا؟ بمستقبله القادم. الحديث عن أشراط الساعة، الحديث عن ما ينتظر الإنسان في البرزخ، هذه معاني مهمة في كلماتنا في المساجد في خطبنا، وتعرض عرضا من خلال النصوص النبوية وكذلك ما جاء في كتاب. الأمر الثالث الجانب الأخلاقي، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن نطعم المسكين. قضايا أخلاقية مهمة اليوم في الحياة لابد أن تمارس وأن تعلم أيضا للناس. الجوانب الأخلاقية اليوم سواء أخلاقنا الاجتماعية أو أخلاقنا الفردية أو أخلاقنا في داخل الأسرة لدينا مشكلة فيها. لاحظ يعني قيمة النظافة مثلا والنظام اليوم ضعيفة في المجتمع المسلم، والإنسان يمكنه أن يرمي جميع القاذورات في الشارع ولا يحرك في قلبه ساكنا، ناهيك عن أولادنا في البيوت إلى غير ذلك. ولهذا إحدى ميزات لأخلاقنا، عشر ميزات، إحدى ميزات أنها ثابتة، ثابتة تتعامل مع الغني والفقير سواء بسواء، مع الرجل والمرأة، مع داخل البيت وخارج البيت. ولذلك من اللطائف إخواني الإنسان أحيانا يكون موعد لأحد أصدقائه فيتصل عليه فيقول لي انتظرني ربع ساعة، فينتظره ربع ساعة في السيارة وقد تستمر الربع ساعة لنصف ساعة، والرجل الثاني يغتسل ويلبس ثيابه ويكوي شماغه ويأتي، صحيح؟ وهذا في قمة الأنس والسعادة، وإذا دخل معه في السيارة بدأت السوالف معه، لكن زوجته لا ينتظرها ثلاث دقائق في سيارته، وإذا ركبت بدأ بركان من الغضب عليها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هل هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه أخلاق تعامل مع صديق؟ إذن أين فقه حديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ نحتاج أن ننتبه. صبر في داخل حلقة لبعض المدرسين ويدرس الطالب ويصبر عليه ويحفظ الآية حتى يتقنها، في داخل البيت إذا أخطأ مرتين الطفل كف، أليس هذا واقع كثير من البيوت؟ مشكلة. إذن نحتاج أن ننتبه لهذا الأمر. العهد المدني له أهدافه التي ندرسها جميعا. سأمر مرور سريع على العمل الجماعي في أي عمل مؤسسي مرتب منظم. أولا عنصر اتفاق اجتماعيا، أهمية التربية الجماعية. يقول الإنسان المنعزل دائما هو أشبه بطفل متوحش ربته غزالة في غابة. دائما الشخص الذي ليس منعزل فقط، راهب لا يجلس مع الناس، تجد أنه مثل الطفل المتوحش، خبراته قليلة، لا يعرف إلا أما تسمى غزالة، لا يعرف إلا لبنها وحليبها ونحو ذلك. لكن الشخص الذي مع الناس هو الذي يستفيد تجارب، هو الذي يستفيد أجرا، هو الذي يستحق الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يخالط الناس ويصبر على إيش؟ خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. سبيل للتنمية النفسية الصحيحة، لا يمكن تنمية النفس بالعزلة أبدا، بل هناك معاني الأخوة والإيثار والتحاب والتعاون، كلها معان تجعل النفس تشعر بقيمة لهذه الحياة، أليس كذلك إخوان الكرام؟ لكن إذا كان الإنسان منعزلا في بيته منطويا كيف يمكن أن يبذل، كيف يمكن أن نحقق مثل هذه المعاني المهمة؟ أيضا تزيد مستوى الإيمان في القلب. قال نافق حنظلة يا رسول الله إنا نكون عندك، ثم يقول بعد ذلك ولكن ساعة وساعة. تزيد مستوى الإيمان في القلب. والله عز وجل يقول العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله عز وجل قبل ذلك يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، فقراء مساكين، ليسوا من علية القوم، ليسوا من الناس في مستوى الاجتماعي والدراسي وغيره، لا، بل ضعفاء فقراء، خباب ابن الأرت وبلال ابن رباح وفلان وفلان من الموالي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إن زيادة الإيمان أيها الإخوة بحاجة إلى أن يكون الإنسان مع ضمن إخوانه يذكرونه بالله جل وعلى، أيضا تعمق روح الأخوة وتضيق الفجوة بين الناس. كلما قربت الأبدان كلما قربت الأرواح، أليس كذلك يا أبا أنس؟ كلما قربت الأبدان كلما قربت ماذا؟ الأرواح. ولذا من النصائح الاجتماعية في الحياة الزوجية يقولون لا تكثر الصد عن زوجتك، لأن كثرة الصد توجب الاستغناء. إذا الواحد صاد صاد صاد تتعود هي على هذه الحياة، وترى أن وجود زوجة وعدم وجوده لا لا فائدة منه. لهذا نحتاج أن ننتبه أن كلما قربت الأبدان قربت الأرواح بإذن الله، لكن مجموعة شلالية تعيش بعيدا عن الناس، تقيم العمل عن بعد، تنتقد فقط دون أن تقدم شيئا، تزيد الفجوة بين الإخوة ولا تعمق روح الأخوة. من أهم عوامل الثبات على الدين والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجال واسع لأعمال البر وميدان الرحب لاكتساب الأجر. الإنسان إذا كان في مكانه منعزلا منطويا، ما الذي يقدمه للخير للأمة؟ لكن عندما يكون مع إخوانه يشارك في برامج، يشارك في نفع الناس، يشارك في نفع إخوانه، يشارك في كل شيء، فتجد أن الأجر يزداد له بإذن الله. توظف الجهود والطاقات، جهود موجودة متوفرة عند الناس تحتاج إلى ماذا؟ إلى توظيف. إلى توظيف. خالد يوظف هنا، وأبو بكر يوظف في هذا المجال، وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه وأبو عبيدة، كل واحد يوظف في المكان المناسب له. لكن لو كان في بيته جالسا، أي شيء سيحصل فعلا لهذا الإنسان من توظيف لجهوده وطاقاته؟ أيضا من الأشياء أن من أهمية التربية الجماعية أنها موضوعية في الآراء. أحيانا الإنسان أيها الإخوة تعرض له مسألة ومشكلة فيفكر فيها لوحده فيخرج برأي، لكنه عندما يعيش مع الناس، يعيش في مجتمع متعاون متكاتف من أجل عمل يعني دعوي، تجد أن هذه الآراء تخرج موضوعية. لماذا؟ لأن القرارات التي تخرج من تلك المؤسسة الدعوية والمحضن التربوي لها معايير تخرج بها، معايير تراعي ماذا؟ تراعي حاجة الناس، تراعي نوعية العمل، تراعي الميزانية التي يمكن أن يقوم بها إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن الحوار في أي عمل مؤسسي أو أن اتخاذ القرار في أي عمل مؤسسي يسوده الحوار والمناقشة، بينما إذا كان فرديا يكون حوار مع الداخل ويخرج بعد ذلك برأي قد يكون صواب أو لا يكون صواب. لما واحد خطيب ويتكلم مع بعض زملائه الخطبة يقول: يا إخوة أنا لدي بكرة خطبة في الموضوع الفلاني، ما رأيكم؟ يقولون له: ترى حنا خطبنا قبلك في هذا الموضوع ووجدنا له أثر سلبي، ويحجم ويرى أن الإحجام خير كان. لكن إذا كان يفكر لوحده في اختيار مواضيعه، في كل شيء، في المادة التي ستقدم، تجد أن هناك مشكلة عند هذا الإنسان. الجانب الثاني أيها الإخوة الذي ينبغي أن ننتبه له في العمل الجماعي: مساوئ عدم ممارسة التربية الجماعية. هناك مساوئ كثيرة، منها جهله بأبعاد ومعالم شخصيته، لا يعرف أن الناس لما تكون ضمن عمل ضمن أناس يقولون لك: أنت متميز في الجانب الفلاني، احرص على المكان الفلاني، لكن لما تظل في مكانك لا يعرفك أحد ولا يدرون بقدراتك، وتظل الشكوى العارمة: أضاعوني وأي فتى أضاع لن تنفع. تعطل بعض طاقاته وإمكاناته، أيضا بعض الطاقات والإمكانات تظل محصورة في مكان. قد يكون إنسان باحث ومميز لكنه لا يعرف ما الذي يبحثه. قلة رصيده من الخبرات والتجارب، وهذا أيضا موضوع مهم. كلما كثر عمل الإنسان مع الناس كلما جاءت التجارب. سيطرة اليأس والقنوط على نفسه، دائما قنوط يائس سيطر عليه الإنسان، لأنه اليأس لأنه لوحده ليس مع إخوانه. أيضا من الأشياء إخواني الكرام في الجانب العملي، أكيد مستعجل لأنه لما يصير الوقت للساعة 3 ما استعجل. حقوق التربية الجماعية، لما يكون الإنسان ضمن أناس ضمن عمل مؤسسي ينبغي أن يحرص على الأشياء التالية، وأرجو أن تحرصوا عليها. واحد، أول واحد إخوان الكرام، تقديم مصالح الجماعة وهمها على مصالح الفرد وهمه. تقديم مصالح الجماعة على مصالح الفرد وهمه. يقولون شعار النحل المرفوع دائما، شعار مجموعة النحل المرفوع دائما يقول: لا قيمة لحياتي عند تعرض سلامة الجماعة للخطر. لا قيمة لحياتي عند تعرض سلامة الجماعة للخطر. ذكروا في كتب التاريخ قصة لطيفة تشعرك بالتلاحم بين هذه أفراد هذه الأمة وحقيقة الأخوة في الله تعالى. ليست أخوة مصلحية، أخوة تنقطع بانقطاع الشخص من ذلك العمل، لا. يقولون في كتب التاريخ أن جيشا إسلاميا كان يقطع نهرا للانتقال لمكان آخر، وبينما هم في عمق النهر سقط قعب صحن لأحد الأشخاص في النهر، يعني ما الذي أثر؟ قعب انتهى وسقط. ما الذي حصل من الجيش؟ قال فسقط الجيش كله يبحث عن القعب حتى وجدوه. فقال الجيش العدو هذا في قعب، فكيف لو جئنا لنهلك واحدا منهم أو نقتل واحد منهم؟ إذا هذا حرصهم على قعب وعلى أو على قعب أخيهم، كيف حرصهم على أخيهم؟ يحتاج أننا فعلا يا إخواني الكرام أن نحرص على هموم تلك المؤسسة، على سمعة هذه المؤسسة، على مصالحها، فنقدمه أحيانا على مصالحنا. الأمر الثاني إخواني الكرام هو التماثل مع مبادئ التربية الجماعية وآدابها. كل تربية أو كل مؤسسة لها مبادئ ومثل وأعراف تحتكم إليها وترجع إليها وتحاكم أعمالها إليها. ينبغي للشخص ألا يخالف مثل هذه الأشياء حتى يستقيم العمل الدعوي. أيضا الصبر عليها. ففي داخل أي عمل مؤسسي في جفوة، في قسوة، في تمييز لبعض الأشخاص على بعض، في تقديم لبعض الأشخاص على بعض، في إعطاء لبعض الامتيازات لبعض الأشخاص على بعض. لا تجعل هذه الأشياء معيقة لك عن أن تستمر في هذا العمل الذي أنت تنتمي إليه. ولهذا من المهم الصبر على مثل هذه الأشياء. أيضا المحافظة على حيويتها بالتفعيل الدعوي، بالتناصح فيما بين الإخوة. لا يظل الإنسان متفرجا ويرى تلك المؤسسة تموت بهدوء ثم هو يظل متفرجا ويقول في الأخير أنا قلت لكم أصلا من البداية، ولو طوعتموني في القضية الفلانية لم يحصل مثل هذا الإشكال. هذا المنطق هو منطق الشامت، ليس منطق المحافظ على العمل الذي ينتمي إليه. أيضا من الأشياء إخوان الكرام هو آخرها المبادرة في بنائها وتطويرها. يحرص كل إنسان أن يبادر في بناء تلك المؤسسة وأن يطورها بقدر الاستطاعة. لعلكم تكتبون هذه معي سريعا: خوارم ومكدرات التربية الجماعية. هناك بعض المكدرات لأي عمل مؤسسي يجعل هذا العمل يضعف أو تقل حيويته أو يفقد بريقه عند أصحابه وعند الناس. فأرجو أن تنتبهوا لهذه وسأذكرها لكم على وجه الصورة. إعجاب كل ذي رأي برأيه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فشح مطاع عن المهلكات، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب كل ذي رأي برأيه، لابد رأيه هو الذي يكون الأول، وهذا ليس بالصحيح. عمل مؤسسي تشاور حول الآراء، نظر ما هو الأصلح إلى غير ذلك. الشح المطاع دائما أيها الإخوة، البذل والعطاء والتضحية والإنفاق جزء لا يتجزأ من حياة الداعية. فإذا ما جاء الشح المطاع حصلت إشكالات كبيرة في ذلك العمل. أيضا من الأشياء الجدال والمراء والتنازع. قال أحد السلف، لاحظ هذه العبارة الجميلة: إن الله إذا أبغض قوما رزقهم الجدل. إن الله إذا أبغض قوما رزقهم الجدل. جدل ومراء أحيانا لا نفع فيه، وأحيانا حول قضايا قابلة أصلا لوجهات النظر. وإخواننا المصريين يقولون، تمام، يقولون كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. الأصل السنة على اليمين، صحيح، تمام، لكن واحد يمكن ما يعرف ينام على اليمين ويرى أنه اليسار يعني أريح له، والأفضل السنة بلا شك. أنا أريد أن أصل إلى أنه أحيانا بعض الأفكار قابلة للأخذ والعطاء، هي وجهات نظر، يمكن أن يعمل هذا ويمكن أن يعمل هذا، وليس إلا واحدا منها والبقية خطأ. النقاشات أحيانا في اختيارات بعض الأشخاص الخاصة بهم في الجدال والمراء والتنازع الذي ليس من ورائه ثمرة. الأنانية والأثرة، وهذا واضح، الأنانية والأثرة لابد من غرس روح الإيثار وحب الخير للغير. اجتماع الشهوة وتضيع الأوقات، هذه من خوارم ومكدرات. وأيضا منها الفتنة بمثل هذه الأشياء التي يضعها الأخ، ولذلك جاءت مع اجتماع الشهوة وتضيع الأوقات. فالإنسان يبتعد عن اجتماعات لا فائدة منها. هناك اجتماعات لبعض الإخوة خارج العمل المؤسسي لتقييم العمل الذي هو ينضم إليه، لكن لا فائدة من ذلك العمل، تضيع أوقات لشيء لا فائدة منه. العصبية الجاهلية تمنع الإنسان أحيانا من أن يتخذ أو يأخذ رأي شخص آخر لعصبية وهوى والعياذ بالله. الغياب والتأخر والانسحاب، كثرة الغياب والتأخر والانسحاب، لقاء يحضر ثلاثة لقاءات لا يحضر، اجتماع يحضر اجتماعا لا يأتي لذلك الاجتماع. أيضا حب الرئاسة والظهور. أبو داود رحمه الله له عبارة يقول: آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة. وشيخ الإسلام له عبارة جميلة يقول عن الإنسان، قال: وفي كل إنسان نزعة من فرعون وقارون. وهذا واضح، فيه نزعة، نزعة إلى السلطة، نزعة إلى المال. وله عبارة في قضية الدنيا وحب الرئاسة والظهور يقول: وكثير من الناس، له عبارة جميلة الحقيقة، يقول: وكثير من الناس يذمون الدنيا لأنهم لم يحصلوا عليها. تمام؟ قال: ولو أنهم حصلوا عليها لما ذموها. صحيح؟ كل واحد أنا أتكلم على الفلوس يقول لك: وسخ الدنيا. لما يصير حساب مليون ريال في الحساب، نعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب يا أخي، قبل شوية كان وسخ، الحين صار نظافة، هذه مصيبة أيضا. ليش هذه المبادئ تتبدل وتتغير؟ أليس الحاكم هو الشريعة لهذا الإنسان؟ هذا التبدل والتغير معناه ضعف أساسات عند الشخص. أيضا من الأشياء العمل مخافة اللوم، العمل مخافة اللوم، هو يعمل لكنه ليس من أجل الله، من أجل ألا يلام. أيضا تدافع المسؤوليات والأدوار. إيش رأيك يا أخي تأخذ الشيء الفلاني يا فلان؟ والله أنا الحقيقة ما أستطيع على هذه الأمور، لكن أعطوها فلان، إنسان متميز في هذا الجانب، رمي على الآخرين. تدافع مسؤوليات وأدوار، أحيانا ليس تدافع مسؤوليات وأدوار يا أبو أنس، ها، وإنما هو بعض الأشخاص ليس تدافع مسؤوليات وأدوار، إنما تواضع كاذب. ممكن تلقي كلمة عندنا، والله أنا أضعف وأحقر من أن أتكلم بينه. قدم يا أخي، بلغ عني ولو آية. دائما أشعر نفسك بهذا الأمر، الله عز وجل قد ينفع بحديث بآية تلقيها على أناس، فينفع الله عز وجل بها أمم كثيرة بعدك. أيضا من الأشياء التجمعات الشللية، لا يتدافع، هو ما يحب الرئاسة. الآن هو هذا ليس مسؤولا، هو أوكل إليه عمل في أمر ما يكون مسؤول عنه، فيبدأ يبتعد عنه. لكن قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم، وجد أنه في هذا المكان هو المناسب، لكن الحرص أن يكون هو في أعلى الهرم، وإذا ما كان جندي في الأسفل ما يعمل أبدا، إما أن يكون رأسا أو لا شيء. هذا الغلط. لكن كون والله يرى في نفسه مكان هو المناسب له ويرى أنه سيبدع فيه، بالعكس تقدمه لهذا المكان، هذا شيء جيد من هذا الإنسان. طيب، أيضا من الأشياء إخوان الكرام في العمل الجماعي، صفات صاحب العمل أو التربية الجماعية. واحد، صاحب مشورة، أمرهم شورى بينهم، ليس استبدادي، ليس دكتاتوري، يأخذ من الناس آراءهم ويسمع منهم. الأمر الثاني، محقق لمبادئ الأخوة. الأمر الثالث، لا يستبد برأيه. الأمر الرابع، صاحب إتقان وإنجاز للعمل الموكل له. شعاره دائما: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إبداع فيه، وإتقان وروعة في التقديم والعرض والأداء وكل شيء، يخرج عمل فعلا لا يكاد يعلى عليه. أيضا من الأشياء، آراءه موضوعية، تتسم بهدوء وتوازن ومراعاة لمصلحة الجميع، وهكذا صاحب وسطية وتوازن في حياته، لا شذوذ، لا إفراط ولا تفريط، يقدر وضع الناس ويقدر العاملين أيضا معه في بعض الأشياء أو في كثير من الأشياء حتى يتم العمل على أحسن صورة، يقدم مصلحة إخوانه على نفسه. أيضا صاحب دعوة وصاحب بذل وتضحية، هذه صفات صاحب التربية الذي يكون مع الناس في ضمن محضر تربوي جيد. صفات القائد في التربية الجماعية، سواء قائد رواحل أو كان عامل ومن دونه، ومن دونه من الناس الذين تحته، يحرص على الأشياء التالية. أولا العلم، ذكرناه سابقا وقلنا العلم بأربعة أشياء: العلم الشرعي، ثم العلم الثقافة العامة المناسبة للمحيط الذي يعيش فيه، ثم الثالثة العلم ببعض الدراسات الإنسانية اللي تعين على التواصل والتعامل مع الجمهور وغيرها، والأمر الرابع فقه المتربي، معرفة المتربي، نوعية المتربي، احتياجاته إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء أن يكون أعلى وأعلم من المتربي. دائما الشخص الضعيف يأخذ من القوي، لا تجعل الاثنين مع بعض رؤوس لا يصلحون. ذلك واحد مرة يستشير عجوز كبيرة فقال لها: أبغى أتزوج دكتورة. قال: حطلقوا بعض بعد شهر. ليش؟ هذا ليس طبعا حكما عاما، لكن هذا استشارته هي، لأنه ترى رؤوس ماذا؟ متساوية. في العمل التربوي عندما يكون إنسان أعلى من الآخر، الآخر الذي دونه يتلقى، لكن إذا كانوا مع بعض أو كلاهما في مرتبة واحدة ثم تجعلهم مع بعض في سواء في اجتماع، أقصد في عمل يقيموا برنامج معين، وتجعل اثنين كلهم رؤوس، اجعل هنا رأس واجعل الثاني مكانا آخر، لا تجعل اثنين في مكان واحد. أعلى من المتربي أن يملك ما يقدمه، أن يملك ما يقدمه. إيش يملك ما يقدمه؟ ثلاثة أشياء: أولا العلم الشرعي، وهو أعظم ما يقدمه الإنسان للناس، ويكسب الإنسان ثقة عند الناس في أثناء حديثه. وأنصح الإخوة بقراءة كتاب متميز للدكتور عبد الكريم بكار بعنوان المتحدث الجيد، المتحدث الجيد. أيضا من الأشياء في يملك ما يقدمه القدرة على إجابة التساؤلات الملحة في العمل الدعوي. في تساؤلات ملحة يا إخواني في العمل الدعوي، تأتي إشكالات سواء من المشرفين أو غيرهم، يحتاج الإنسان يكون عنده إجابة. الأمر الثالث القدرة العقلية والخبرة العملية، يكون إنسان عنده قدرة عقلية وخبرة عملية، قدرة عقلية تؤهل لفهم الأشياء وإدراكها ومعرفة مراميها وأسبابها ونتائجها، ثم خبرة عملية تؤهلها أيضا لأن يقوم بهذا العمل. الأشياء القدرة على العطاء، يعطي، والأجمل من العطاء القدرة على ماذا؟ على حسن العطاء. لأنه يمكن للإنسان أن يعطي، لكن ما هو المناسب أن يعطيه في هذا المكان؟ من إحدى الطرائف الحقيقية الواقعية، واحدة من الأخوات تبغى تسوي نشاط ثقافي، فطلعت مع أسرتها وعائلتها في استراحة، وفي أثناء الاستراحة سوت لهم برنامج ثقافي، كان أكثرهم عجائز، تمام، ما هم يعني فتيات في عمرها. فشوف السؤال، فقالت لهم: من يعطيني مثال على إدغام بغنة؟ هذا سؤال ثقافي العجائز. بس كانت في واحدة عجوز ما شاء الله عليها، ماذا قالت لها؟ عمي يعميك. هذه إجابة أظن ما بعدها إجابة مرة، وتتوقف عن أي عطاء ثقافي بعد ذلك. عمي يعميك. فليس المهم العطاء بقدر ما هو حسن العطاء. ناس يحتاجون لكذا وناس يحتاجون لكذا، فيحتاج الإنسان أن يعرف ما هو احتياج هؤلاء البشر. لما تصير إمام مسجد في حي راقي، الخطاب معهم غير الخطاب مع أناس شعبيين عاديين، صحيح؟ هذولا يعني ممكن تعطيهم أي عبارة وتمشي، وتصير أنت الإمام المبجل عندهم، وما في أحد سبق في التاريخ البتة. لكن هناك لا، يقيمون كل عبارة عنك، وكل شيء يعني ينظرون إليه بنظرة تقييم وليست قبول مباشر. القدرة على القيادة أيضا، والقدرة على المتابعة، والقدرة على التقويم، تقويم العمل. في ناس في العمل التربوي لماح، يعرف الأشخاص، يعرف قدراتهم من أول لقاء، وهذه المهارة أيضا تبنى في الإنسان. بعضهم الله عز وجل أعطاه فراسة، يعرف الإنسان بمجرد ما يراه، مثل والد الشيخ بكر. لكن بعضه ناس لا، يحتاج أنه يتعلم هذه المهارة بحيث يعرف هذا الإنسان الذي أمامه إيش قدراته، ما هو الذكاء، نوع الذكاء الموجود عنده، ما هي الوظائف المناسبة له. القدرة أيضا من الأشياء، القدرة على بناء علاقات إنسانية. بعض الناس اجتماعي، وبعض الناس إلى الآن لا يزال مقتنع بالفتوى التي يؤمن بها أن أسنانه عورة، وهي ليست بعورة، أليس كذلك؟ من يفتي بأن الأسنان عورة؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق الحقيقي. ولهذا لما جاء الذهبي في ترجمة ربعي بن حراش الذي أقسم ألا يضحك حتى يموت، فعقب عليه الذهبي قال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبتسم مع كل الناس عليه الصلاة والسلام، حتى أثرت هذه البسمة ليس صغار الصحابة ولا أوساطهم بل دهاتهم مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص أسلم كما تعلمون متأخر قبل فتح مكة، وجاء عمرو بن العاص وفي يوم من الأيام تجرأ كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ليش؟ لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم تعامل راقي لهذا الرجل. فقال عائشة: قال لست عن النساء أسألك. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: أبو عبيدة. قال: فسكت مخافة ألا يسميني صلى الله على محمد. هذا الخلق يا إخوة، قدرة على بناء علاقات إنسانية متميزة في كل مكان. يكون إنسان اجتماعي لكن أيضا لا ينزل من قدره. الاستقرار النفسي، الاستقرار النفسي، كلما كان الإنسان مستقرا نفسيا كلما أعطى، صحيح؟ مع أن هناك اليوم دراسة تثبت، وأرجو أن لا تأخذوا بنتيجة هذه الدراسة، أن كل زوج له مشاكل أسرية مع زوجته فهو إنسان مبدع. مبدع كيف؟ هذا كلامهم هم، ليس بالضرورة أن أكون أنا مقتنعا به ولا تقتنع به أنتم. جاءوا وسردوا أناس كان سبب اكتشافاتهم العلمية مشاكلهم مع زوجاتهم. واحد اخترع الدورة مدري إيش، والثاني اخترع أستراليا. اللي اخترع أستراليا اكتشفها، وقف على أعلى مكان في أستراليا وقال: لولا خصومتي مع زوجتي لما اكتشفت هذه القارة العنيدة. جميل. فلذلك إذا أردتم أن تكونوا مبدعين فماذا تفعلوا؟ اسألوا الله التوفيق والسداد، ولا تخاصموا زوجاتكم. يا إخواني، بيت مستقر عطاء رائع برا، خارج البيت صحيح، لكن واحد عنده مشاكل في داخل بيته يصبح في قلق، عطاءه ضعيف. والنكد صناعة رجالية أم نسائية؟ كلاهما. لماذا؟ لأنه كثير من الناس في الحياة الزوجية بينه وبين زوجته مشاكل 90% لا سبب لها، ولو فكر بعقل وهدوء لعرف أنه ما في سبب. بس التوازن الاتصالي، بمعنى من إحدى الصفات توازن اتصالي، ما يصير الواحد يغرق يصبح مع واحد ما يخرج من عنده ليل ونهار في بيته، وقال له إيش؟ قال دعوة، وهو عشان عندهم أكل زين ولا عندهم، هذه مشكلة في توازن، في اتصال غير متوازن. أحيانا بعض الذين يهتدون ويستقيمون تجد أن بعض الناس يكثفون عليهم زيارات حتى يكرهون أهل هذا الرجل، هؤلاء الضيوف. السمت والهدي الحسن عند الإنسان أيضا يحرص عليه في أثناء تعامله مع الناس، يعني تلبس لكل حالة لبوسها. ما يكون الإنسان الداعية مهرج في حديثه مع الناس، بل يحرص على أن يكون عباراته طرائفه وقصصه فيها نوع من الاحترام والتوقير، وإن كان فيها ابتسامة بريئة ولطيفة. أذكر أحد المشايخ يقول: إذا حكيتم طرائف وقصص فحكوا طرائف وقصص نظيفة. تمام، نظيفة، لأنه في طرائف وقصص غير نظيفة. ومن غير اللائق أن نريد أن نضحك الناس بمثل هذه الأشياء أبدا، بل يحافظ الإنسان على قدره وقيمته عند الآخر. التفاؤل، التفاؤل، والله إني لأرى قصور بصرة من مكان هذا، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. قالها صلى الله عليه وسلم في عمق المأساة والألم، لكنه متفائل عليه الصلاة والسلام. حسن الظن بالله هو الذي يأتي بالتفاؤل والتفاؤل، فيحتاج أننا نحسن ظننا بربنا الذي وعدنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما هو هدف المؤسسة التي تعمل فيها؟ هذه سنمر عليها سريعا لو سمحتم. أمور تنمي الجانب العملي عند الإنسان، إضافة الأشياء السابقة اللي ذكرناها: الاحتساب وفقه العمل الجماعي، الراحة النفسية، الاستمتاع في العمل له دور في زيادة عطاء العامل. واحد غير منسجم مع عمل ما يعجبه، ما يفرح به، ما يسعد به، لا يمكن يعمل، وإذا عمل يعمل مغصوب. الأمر الثاني التحفيز من المسؤول مهم ولو بكلمة شكر وثناء وهدية. لاحظوا معي رقم 90 و80 و70 و65 أرقام لا قيمة لها صحيح، لكن لما قلنا 90 تساوي ممتاز صار لها لذة، 85 جيد جدا لها لذة، ألف وألف زايد فيها فرق أن هذا ألف زايد لها. نفس الشيء إخواني، نحتاج أن نحفز الناس بكلمة شكر، أن نقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا، على هذا العمل، شكر ثناء هدية. وقلنا سابقا كل واحد له مفتاح، أعطيه مفتاحه الذي يناسبه. أيضا من الأشياء إخواني الكرام، عندنا مشروع على همام هذا وسعيد، لكن سنجعله في الأخير إن شاء الله. الجانب الثالث هو الجانب الروحي. هذه العبارة لا ننساها أبدا في حياتنا، مهما بلغت المؤسسة الدعوية من التنظيم والقدرة والعلم فلن تنجح إلا إذا استمدت العون الرباني من الله جل جلاله. فأرجو أن تحرصوا على هذا الأمر، أن نحرص جميعا إخواني على هذا الأمر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا تركك الله عز وجل ووكلك إلى نفسك ضعت في هذه الحياة وتهت. أي عمل دعوي ليس له حاملون لقلوب حية وعابدون لله حق العبادة، وإلا أحكم على هذا العمل بموت. ونقولها بكل صراحة وبكل عمومية وبكل إطلاق. أما عمل فيه حسد وفيه تنافس غير شريف وفيه حقد على الآخرين وفيه انتقاد سيء وفيه وفيه وفيه وفيه ضعف إيماني في داخل قلب الإنسان لا يكاد ينجح مثل هذا العمل. التوفيق، وهذا الجانب هو ما يميز الدعوات والأعمال الإسلامية. فضلنا التوقف بعد كم ساعة؟ إيش في بريك ولا إيش؟ فيه أكل؟ ها طيب ما في مشكلة. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقلت، فقال لي: يا أخ العرب. محمد بن سليمان يقول: أنا كنت مسافر فمررت بشاب في الطريق فقال: يا أخ العرب، إني رجل لا آكل حتى أستضيف ضيفا، رجل كريم. قال: فاستضافني إلى بيته، فلما وصلنا إلى الخيمة قال: يا أختاه، يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الفتاة: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذه النعمة. على الضيف، نعم، مو اللي يقول له تفضلوا وما يبغى يتفضل، تمام، في داخله. ولهذا ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت قال: كان السلف يعدون ذلك كذبا، في كتاب الصمت، اللي يبغى يرجع. ها؟ أي نعم، بس هذا يعني من محاولة إكرام الناس. السلف يدققون أحيانا في أشياء، وتدقيقهم لقوة إيمانهم. وشيخ الإسلام له عبارة جميلة جدا في المجلد 14، ليتكم ترجعون إليها، في تقييم أعمال السلف. قال أنه نجد كثيرا من أعمال السلف غير موافقة لله، فيها اجتهاد، فيها نوع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيؤجرون على اجتهادهم ولا يقتدى بهم. يمشي أبو عبد الله كذا؟ لا يقتدى بهذا فيه، يبقى خير الهدي هدي. قال: حتى أصلي ركعتين. قالت: حتى أصلي ركعتين أشكره على هذا الضيف. ترون أنا حدي هنا، إذا استمريت حتصير مصيبة بالأسلاك اللي معي. قال: قال فاستضافني فأكلنا، فلما ذهب قال: ذهب ليذبح عناقا سخلة صغيرة. طيب إيش صار؟ قال: فكنت أسارق الفتاة النظر، هذا الضيف أعجبته الفتاة، فقالت له: يا أخي العرب اتق الله، ما علمت أن زين العينين النظر؟ قال: فاستحيت وغضضت بصري. فلما صلينا العشاء وأخلدنا إلى النوم سمعت صوتا بالقرآن يتلى من بعد العشاء إلى الفجر. فقلت للشاب لما صلينا الفجر: صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن إلى الفجر؟ دائما لما يحصل هذا الموقف ايش نفكر حنا؟ انها عزبه عشان نتزوجها تصير امراه صالحه، صحيح؟ قال: هذا صوت اختي تتلو القران كل ليله من بعد العشاء الى الفجر. قلت له: انت اولى بهذا من اختك. فقال لي، طبعا كل هذه القصه عشان هذه العباره، فقال لي: اما علمت ان الناس صنفان، موفق ومخذول. ومخذول صحيح؟ ناس في مكتب الساعة 11، واحد يقرأ جريدة للظهر ما يقدر يتحرك، والثاني راح يتوضأ ويصلي ركعتين ضحى. ليش؟ واحد ما يترك سنة الرواتب أبدا في حياته، والثاني لا يعرفها أبدا. واحد ما يصلي وتر إلا في رمضان، بعد رمضان لا يصلي البتة، واحد ما يخرج من المسجد حتى يقرأ ورده اليومي، والثاني لا يعرف وردا من كتاب الله عز وجل. لا، إيش القضية؟ موفق ومخذول، والموفق عامي والمخذول دكتور، صح؟ يعني عنده شهادة علمية. ولهذا أحيانا بعض الأشخاص لما تجرد من وظيفته وتقارن بينه وبين العامي، العامي أفضل منه، صح؟ اللهم هذا بس عنده لسان، لكن لما يكون قلب حي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا صلحت هذه المضغة صلح كل شيء؟ والله إذا صلح القلب جاء التوفيق، وتحركت هذه الأعضاء طواعية لخدمة الله جل وعلا، لخدمة دين الله جل وعلا. فلنحرص إخوانا على مسألة التوفيق في العمل الدعوي، وسؤال الله عز وجل دائما التوفيق. ولهذا في مسألة مهمة يا إخوان، أليس الله عز وجل قال، بل قبل هذا، هل الإنسان فعلا عندما يدعو إلى الله عز وجل، هل نفكر نحن بهذا السؤال، هل الله سبحانه وتعالى قد أكرمني بهذا الأمر ولا لا؟ هل أنت وأنا نستحق أن نكون دعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل الله سبحانه وتعالى يعني أراد تشريفنا وتكريمنا فأدخلنا في هذا الأمر، أو نحن ندور دون أن نقدم شيئا؟ الله عز وجل عنده يختص فعلا بعض الأشياء، يختص بعض الأناس ويجعلهم حملة لدين الله عز وجل. هل نحن فعلا شرفنا بهذا اللقب وبهذا الاسم ومستحقين لأن نكون دعاء لدين الله سبحانه وتعالى أم لا؟ نحتاج أن نفكر وأن نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحصل لهم هذا الأمر. سريعا، باقي 4 دقائق. المشكلة لما يصير تبغى ترتاح وتوقف الشريحة. الجانب الروحي، لا تحزن إن الله معنا، أيضا من الأشياء إخواني الكرام، إذا حبيت يوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع حتى سقط رداءه عن منكبه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقول لو كفاك مناشدة لربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء إخواني الكرام في الجانب الروحي القلبي التعبدي، لما انهزم المسلمون أيضا يوم أحد تساءلوا عن سبب الهزيمة، جاء ماذا؟ قل هو من عندي نفسكم، صحيح؟ ولذلك السلف كانوا دقيقين حذرين من المعاصي، ويعرف خلق دابته وزوجته. من قال أبو سعيد الحسن البصري لما أفلس قال ذنب اقترفته قبل 40 سنة، مررت على رجل فقلت له يا مفلس، قال الذهبي قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى، صحيح؟ فقدت قيام الليل، يقول سفيان الثوري، 1 سنة، وفي رواية نقلت عنه 6 أشهر. لما؟ قال مررت برجل رأيته يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. يا أخي الكريم، الناس اليوم دعاة وأخيار وفي أعمال مؤسسية يغتابون ليل ونهار، ولا لا؟ ولا أحد يقول للثاني اتق الله يا أخي. والسلف كما قال ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت أيضا، قال كان السلف إذا سمعوا شخصا يغتاب آخر قال اذكر وضع القطن في عينيك، يعني عند الموت. والبخاري يقول والله ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. لماذا صار أحد أهم الدروس اليومية في حياتنا اغتياب البشر وإخواننا ومسلمين وأتقياء وصالحين، لكن خالفونا في أشياء؟ لماذا نكون حازمين فعلا مع أنفسنا ونتقي الله عز وجل، ويذكر بعضنا بعضا بأن هذا الأمر حرام، أنه لا يجوز غيبة الناس؟ وهنا الكتاب المشهور الذي تعرفونه كلكم، أرجو أن تقرأوا يا إخواني، حرمة أهل العلم لمحمد إسماعيل المقدم، أرجو أن تقرأوا هذا الكتاب، فهو كتاب متميز جدا في هذا الباب. أي شخص ينطبق عليه هذا الحديث فليحمد الله، وإذا لم ينطبق عليه هذا الحديث وكلنا مخاطب بهذا الأمر فليسأل الله أن ينطبق عليه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني ولئن هنا، شوف هذه كلها الأشياء، فإذا أحببته إلى لا أعيذنه هو التوفيق، صير خلاص التحكم سماوي كله مع الله جل جلاله، كل شيء تجد خير وتوفيق وسداد. وهذا من أعظم أنواع التوفيق، أنك تجد نفسك في عمل خير بتوفيق الله سبحانه وتعالى دون تخطيط مسبق له، فضلا عن أن تخطط لشيء وتجد التوفيق مباشرة. صلى الله على نبينا محمد.